قبل كلام على هذه المسألة التي ذكرها الناظم، قبل ذلك نذكر بعض المسائل يوردها صاحب المختصر. قال: وإن مات المكلف وسط الوقت بلا أداء لم يعصي إلا أن يظن الموت ولم يؤدي حتى مات فإنه يكون عاصيا. إذن من المعلومة لخلاف المشهور الذي وقع في الواجب الموسع أن للفقهاء فيه مذاهب مختلفة معروفة. بعضهم يرى بأن الوجوب متعلق بأول الوقت، وبعضهم يرى متعلق بآخر الوقت، وبعضهم يرى بأنه متعلق بجميع الوقت وهو مذهب المالكية. ولذلك إن مات المكلف وسط الوقت الاختياري، هذا إذا متفق مع مذهب الحنفية، إذا مات وسط الوقت بلا أداء لها فيه لم يعصي لعدم تفريطه إلا أن يظن الموت، إلا أن يظن أنه سيموت لعلامة ظهرت له أو لأمور علم بها أنه قد يموت، فإنه إن أخر بعد ذلك فإنه يعد آثما. ولكن إن كان غير عالم بذلك وليس لديه ما يشعره بهذا الأمر، فإنه لو مات في وسط الوقت ليس عليه شيء، لأن الموسع صار في حقه مضيقا، وهذا إذا أمكنه الطهارة وإلا سقطت. وهذا إذا أمكنه الطهارة، إذا أمكنه أن يتطهر ثم يصلي. فإن لم يمكنه ذلك وأن الموت سيباغته كما حكم عليه بالإعدام مثلا، أو علم بأن هذا المرض يفضي به إلى التهلكة، فإذا تطهر ودخل في العبادة فالأمر واضح. وإن رأى بأن الوقت ضيق مازال ما أخبر بهذا الأمر ولم يمكن أن تطهر، سقطت عنه الصلاة لأصل الذي تقدم أن سقوط الشرط يوجن بسقوط المشروط، وقد تقدم أن ذلك مقرر في شرط الوجوب وليس في شرط الأداء، ولكن هنا انتقل شرط الأداء فصار شرط وجوب. شرط الأداء هنا صار شرط وجوب لدخوله تحت دائرة ما لا يستطيعه، لأن يفرق بين شرط الأداء وشرط الوجوب بهذا الأمر، فرق بينهما بهذا الأمر. شرط الوجوب معروف بأنه ما لا يستطيعه المكلف، وشرط الأداء هو ما يستطيعه المكلف. فإذا تعذرت على المكلف قدرة على كسب هذا الشرط الذي هو في الأصل شرط أداء، فإنه ينتقل إلى شرط الوجوب. ثم بعد هذا انتقل إلى المسألة التي ذكرها المصنف بقوله: والاختيار إيقاعها أي الصلاة في الاختياري، أي في الوقت الاختياري غنم، أي أنه أفضل. قال الشيخ خليل: والأفضل لفد ومن في حكمه كالجماعة التي لا تنتظر غيرها تقديمها أول المختار بعد تحقق دخوله مطلقا ولو ظهرا في شدة الحر، والمراد تقديما نسبيا، فلا ينافي نسبة تقديم النفل الوارد في الأحاديث وهو الفجر. وكذلك الورد بشروطه الآتية: إذن فالأصل في الصلاة أن تفعل في أول الوقت، وهو الوقت المختار المفضل لها، هو الوقت المختار المفضل لها. ولذلك فإنه بالنسبة للفرض وكذلك بالنسبة التي الجماعة التي لا تنتظر غيرها الأفضل لها أن تصلي في أول الوقت. وهذا مستنده قوله صلى الله عليه وسلم: وقد سئل أي الأعمال أفضل أو العمل أفضل، قال: الصلاة في أول وقتها. الصلاة في أول وقتها، والحديث معروف بأنه خرج في الصحيح. إذن فالأفضل أن تقدم الصلاة في أول وقتها ولو ظهرا ولو في شدة الحر. ومقصود بالتقديم هنا ليس معناه هو أن نسقط النوافل، لا، بعد الإتيان بالنوافل وبعد الإتيان بالرواتب التي تفعل قبل الصلاة، بعد هذا تفعل هذه الصلاة. إذن فإذا صليت الظهر أربعا قبل الظهر وأربعا قبل العصر وغير ذلك، ثم قام المكلف فأتى بعد ذلك بالصلاة، فهذا هو معنى التقديم. ومثل الفد الجماعة التي لم تنتظر غيرها، الجماعة التي لا تنتظر غيرها أيضا استحسن لها ذلك، يعني التي لا تنتظر بحال مثلا هالشدة المدارس وعش الناس ما كانت تسنى حتى واحد. أما الذين ينتظرون أن يجتمع الناس وأشغال شغلتهم وكذا، فمن الأفضل أن يؤخره شيء ما. وفي هذا الموضع يورد سؤال وهو: ما إذا تعارض فرض الجماعة على الإتيان بفضيلة أول الوقت، ما هو المفضل؟ ذهب المالكية إلى أن التقديم أفضل من الصلاة في الجماعة. قالوا: الأفضل له تقديمها منفردا على إيقاعها في جماعة يرجوها آخره، إذا كانت الجماعة ستكون آخر الوقت وهذا سيصلي في أول الوقت منفردا، فالأفضل أن يصلي في أول الوقت منفردا. ولعل هذا مخذه الحديث المتقدم لأنه جعله أفضل الأعمال، وإذا جعل أفضل الأعمال فمعناه أنه مفضل على ما يشبهه من الأعمال التي في موضعه، ومنها صلاة الجمعة. قال: بأن الرواية إنما هي في الصبح يندب تقديمها على جماعة يرجوها بعد الإسفار بناء على ضروره إلا وجبة، والأفضل للجماعة تقديمها للظهر. إذا نحن نضيف تقديم متأخر، قلنا بأن المنفرد يقدم وكذا الجماعة التي لا تنتظر غيرها، وأن المنفرد إذا كان ممكن أن يقدم فذلك أفضل على التأخير الذي يفضي أن يصلي الصلاة في الجماعة. ثم الأفضل للجماعة تقديم غير الظهر ولو جمعة، والأفضل لها تأخيرها أي الظهر لربع القامة بعد ظل الزوال صيفا وشتاء لأجل اجتماع الناس، فليس هذا التأخير مع الإبراز. ولذا قال: إذن فالجماعة يطلب منها تقديم غير الظهر، أما الظهر فإنها تتركه للتمكن لأجل اجتماع الناس. هذا ربما التعليل فيه باعتبار الأعراف وباعتبار البلدان، لأن اجتماع الناس لا يختص بالظهر في بعض البلدان، فمثلا في البوادي الناس يجتمعون في العصر ويجتمعون في الظهر ويجتمعون في المغرب بعدما يأتون من أعمالهم. إذن فإذا كانت العلة هو انتظار الناس فهذا يشمل كذلك باقي الصلوات. ثم يزاد على ذلك الربع الذي ذكرناه، ربع القيمة لشدة الحر وللإبراد، من أجل الإبراد. والإبراد معناه الدخول في وقت البرد، الدخول في وقت البرد. وبهذا تحصل أنه يندب المبادرة في أول المختار مطلقا، إلا الظهر لجماعة تنتظر غيرها فيندب تأخيرها، وتحته قسمان: تأخير لانتظار الجماعة فقط، وتأخير للإبراد. وقد قالوا بأن ما يزاد هو نحو الذراعين، وابن حبيب فوقهما بيسير، وابن عبد الحكم أن لا يخرجها عن الوقت. من الفروع هنا كلها تخرج على الأحاديث التي وردت في هذا الباب. أما حديث التقديم فقد قدمنا ذكر حديث منها، هو ما تقدم ذكره عندما سئل عن أي الأعمال أفضل إلى آخره. أمر الثاني انتظار الجماعة، هذه من أجل المصلحة وتحقيق والتعاون على البر والتقوى، يخرج على التعاون على البر والتقوى. أما فرع الإبراد فإنه مخرج على الحديث الذي في الصحيحين، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال: أبرزوا بالدور فإن شدة الحر من فيح جهنم. إذن هذه الفروع لا تحتاج إلى التخريج على من ناحية النظر، لأنها مخرجة على الأدلة النقلية. ثم ذكر فرعا آخر فقال: وفيها نزب تأخير العشاء قليلا. وهذا فرع فقهي مبني فقط على بعض الأمور العرفية، وإلا فإنه لا فرق بين الناس في أوقات الصلاة. قال فيها في المدونة: نزب تأخير العشاء القبائل والحرس بعد الشفق قليلا لا مطلقا، والقبائل الأرباد أطراف المصر والحورس بضم الراء والحاء المرابطون، لأن شأنهم التفرق، ثم الراجح التقديم مطلقا. لئن شك ولو طرأ في الصلاة أي تردد مطلقا فيشمل الظن، إلا أن يغلب في دخول الوقت لم تجزي ولا وقع فيه. وبعد هذا نرجع إلى استخراج بعض الأحكام من بعض الحقائق التي ستعلق بهذا الموضوع. قلنا بأنه لا بد من دخول الوقت، ولا بد من تحقق دخول الوقت، لأن دخول الوقت شرط صحة الصلاة وشرط وجوبها، وشرط صحة وشرط وجوب. فإذا شككنا في شرط الصحة فلا بد من التمكن فيه بما يحققه وجوده. قال وإن شك في دخول الوقت لم تجزي ولو وقعت فيه. من شك في دخول الوقت فإنه يجب عليه أن ينتظر حتى يتحقق من دخوله، فإذا صلى وقد شك في الوقت فقد شك في شرط الأداء، وإذا شك في هذا فقد شك، فإن هذا الشك يؤثر في العبادة ولا تجزئه تلك الصلاة، لأنه لا بد من استصحاب نية كونه قد صلى في الوقت. فإذا استصحاب نية أنه متردد في أنه صلى أو لم يصلي في الوقت فهذه الصلاة باطلة ولو وقعت فيه، لأن العبرة هنا بما اعتقده وليس بالواقع. حاصله أنه إذا تردد هل دخل وقت الصلاة أو لا على حد سواء، أو ظن دخوله ظنا غير قوي، أو ظن عدم الدخول توهم الدخول سواء حصل له ما ذكر قبل الوقت في الصلاة أو طرأ له ذلك بعد الدخول فيها، فإنها لا تجزيه لتردد النية وعدم تيقن براءة الذمة وهذا أصل تخرج عليه فروع كثيرة، وهو عدم تيقن براءة الذمة، وهو ما يعتمد عليه في كثير من الفروع الفقهية في إسقاط ما يخالفه. فإذا تحقق عدم براءة الذمة فإنه يقدم سواء تبين بعد فراغ الصلاة أنه وقعت قبله ووقعت فيه أو لم يتبين شيء. اللهم إلا أن يكون ظنه بدخول الوقت قويا فإنها تجزي إذا تبين أنها وقعت فيه كما ذكر صاحب الإرشاد وهو المعتمد، خلافا لمن قال بعدم الإجزاء إذا ظن دخوله سواء كان الظن قويا أم لا ولو تبين أنها وقعت فيه. وإما إذا دخل الصلاة جازما بدخول وقتها فإن تبين بعد فراغها أنها وقعت فيه أو لم يتبين شيء فالإجزاء، وإن تبين أنها وقعت قبله لم تجزه. إذن الشك في الوقت يؤدي إلى البطلان بناء على أصل الذي تقدم تقريره، وهو أن عدم تيقن براءة التمة بهذا الفعل. ثم استصحاب الحال الذي كان عليه الحال قبل هذا الشك إلى آخره، هذا الفرع ضروري، هذا الفرع الآن بين وتخرجه على هذا الأصل وفيه غنية واضح. ثم انتقل إلى فرع آخر فقال والضروري بعد المختار، أنه عندما ذكر المختار انتقل الآن إلى بيان الضروري. والضروري عندنا معشر المالكية ينقسم إلى قسمين، الضروري الذي يقع به الاستدراك والضروري الذي يكون لأصحاب الأحداث. عندنا جزء الأنواع ديال الضروري باش ما يتخلط الأمر على بعض الناس، عندنا الضروري لأصحاب الأحداث وعندنا الضروري الذي يكون به الاستدراك ويكون به بقاء الوقت. ما معنى ضروري لأصحاب الأعذار؟ هو الضروري المتقدم الذي يتقدم الصلاة كوقت كضروري العصر الذي يكون في وقت صلاة الظهر، ضروري العصر الذي يكون في وقت صلاة الظهر، هذا يسمى ضروري لأصحاب الأعذار. كما يتفار مثل كما ذكرنا عنده المطار والشتاء والشيء المعروف الفقه الذي يقع به الجمع على وجه العموم، هذا يسمى الضروري لأصحاب الأعذار. الضروري الذي يتأخر عن الصلاة هو الذي كلامنا فيه الآن هنا من دخول شعبان في رمضان، ضروري المتأخر لكن الضروري المتقدم سيكون في العشاء وفي الضوء وفي العصر فقط، وسيكون في والضروري الآخر الذي يتأخر عن وقت الصلاة هذا الذي كلامنا فيه الآن. قال والضروري اجتزاؤه بعد المختار سمي بذلك لاختصاص جواز التأخير بأرباب الضرورات وينتج من الدائرة الثانية الأعلى للطلوع في الصبح. ضروري يقع بعد المختار ويستمر للطلوع في الصبح، ويمتد ضروري الظهر الخاص بها من دخول مختار العصر، ويمتد ضروري العصر من دخول الإصفار ويستمر للغروب. ضروري الظهر بعد دخول مختار العصر ويستمر ويمتد لدخول وقت العصر، ويمتد ضروري العصر من دخول الإسفار ويستمر للغروب في الظهرين، يعني الغروب تتشارك فيها ضروري لأنك يتلقاه في الأول في المختار عندما يرى الاشتراك ويلتقيان في آخر الوقت في الضروري، ويمتد ضروري المغربي من مضي ما يسعها وشروطها ما يسعها وصروفها وضرر العشاء من مضي الثلث الأول ويستمر الفجر في العشاء وتدركه في الضرر الصبح أداء وجوب عند العدد ركعات. لنعيد صورة هذه المسألة. نبدأ بالظهر. الظهر يبتدئ ضروريه من دخول مختار العصر. يعني إيش حكى مختار العصر؟ الآن الرابعة مثلا هذوق الرابعة مساء هناك يبدأ المختار الظهر ويستمر إلى الغروب ويلتقي مع العصر في آخر الركعات الأربعة الأخيرة. يتشركوا في الضروري يتلقوا الضروري ديال العصر الضروري ديال المغرب في هذا الوقت اللي كيبدا فيه الوقت ديال الضروري ديال العصر وهو كما ذكرنا الاصفرار. ملي كيبدا الاصفرار كيبدا الضروري ديال العصر واصلا الضروري ديال المغرب راه كاين واضح. ندير داكشي مثلا بالساعات نقول له كيدخل الظهر ديال المغرب الان فاش ديال الظهر الضروري ديال الظهر الان في الربعه متفقين ويستمر حتى المغرب ويستمر حتى غروب تضرب الشمس الضروري ديال الظهر. الضروري ديال العصر كيبدا مع الاصفرار شحال كيكون بين الاصفرار وغروب الشمس شحال كيبقى اسمهم ثلث ساعه بزاف وقت ثلث ساعه كيتلقاو فيه كيتشتركوا في ذاك الضروري ديال العصر الضروري ديال الظهر كيتلقاو في هذيك ربع ساعه الاخيره قبل غروب الشمس واضح. الضروري ديال العصر والضروري ما كيتلقاو في هذيك الوقت ولهذا قال هنا للغروب في الظهرين عفنا الضروري ديال الظهر وديال العصر وكذلك تقلل ديال المغرب من مضي ما يسعها وشروطها. الظهر كيبدا المغرب لان المغرب كتعرفوا ان مثلا الملكي تيقولوا بان وقته المختار ضيق فاذا صلى بعد ما تضى وصلى المغرب شحال كيبقى ليه من ذاك الوقت كيبدا ايش كيبدا ضروري المغرب وضروري المغرب يستمر للفجر متى كيدخل معاها ضروري ديال العشاء الثلث كيبدا معها في الثلث اول من الليل. اذا ضروري ديال المغرب كيبدا معاياش ديال الظهر كيبدا معاياش هي ثم يستمر ويلتقي مع ضروري العصر فاش للشراء. واما مختار المغرب فيتهي بانتهائه بعد فعله شروطها بعد الوضوء بعد كذا بعد كذا ماشي يعني تقدر تبقى شويه الوقت واخا. اذا بعدما يتطهر ويصلي المغرب فان بذلك ينتهي مختار المغرب وكيفاش ضروري يستمر الى اين؟ الفجر. لا يستمر حتى الفجر. وكيبدا المختار ديال العشاء في الاذان ويستمر حتى الثلث الاول من الليل ويستمر حتى الفجر واضح. الفجر الضروري ديالو في الثلث الاول في الفجر واضح الاصل. شوف يقدر الوقت شي ما عنده شي ضابط دابا يقدر الانسان شحال غيتبدا الانسان 5 مينوت زيد ليها 5 مينوت اخرى ديال الصلاه شحال هادشي اللي كاين 5 مينوت ديال الصلاه كاع ما يمكنش عصاد الوسط ماشي يقرا سوره البقره لان اصلا باش ما كيقراش الصور المطوله في المغرب زيد ليها شحال 5 مينوت بركه 5 مينوت مشات غيصلي فيها في الوقت 5 مينوت 5 مينوت ديال الغسل الى الاستنجاء والتخلق ديال المياضي وغيخرج شحال غيكون هادشي غادي نقول 10 دقائق وهذا ماشي امر مجزوم به غير حنا غير في التقدير والفرض وصافي واضح وهذا من المختار والضروري جيد. عنده الضروري ديال اصحاب الاعداد نعم حلو بحال العصر يعني يمكن ان نقول ان العصر له ضروري العشاء له ضروري نعم في المغرب والظهر نعم ما عنده لا ما عنده ضروري واحد نعم هادشي اللي قدامهم صافي اللي عندهم هذا المغرب هادشي اللي قدامه ولكن راه كثير نس ديال المغرب كثير طويل بزاف حتى الفجر ثم مسافة وهذا ديال الظهر يكون غير بعد العصر ولكن كتكون عند ذلك تتشارك مع هذاك العشاء هذاك الاخر هو طويل شويه نسبي ولكن هادو عندهم الاول وعندهم الاخر كيجيو لهنا كيجيو المعتمد عليه في اثبات الضروري هو الاحاديث ديال الجمع وقد تقدم ذكره واضح جاي اذا من اتى في الصلاه في هذه في وقت المختار فقد اتى بالصلاه في وقته واذا لم ياتي بها فانه اتي يبقى الصبح ما ذكرناش الصبح هذا يبدا مختاره بأذني بالصبح هل هو ضروري؟ مختلف فيه. فمنهم من قال بأن ضروره ضروري يبدأ بالإسلام. لا، كتخرج كتشوف الناس كتعرفهم قالت هذا هو المختار ديالو، وذاك الوقت يبدأ الضروري ديالو وينتهي بانتهاء طلوع الشمس. هذا هو اللي وبعضهم قال بأن الصبح ليس له ضروري وإنما له فقط وقت اختياري وهو يبدأ من آذان الفجر إلى طلوع الشمس. أي تقسيم؟ اختياري. النبي أنها أحاديث الجماعة. نعم، لأنها هي تفيد الضرورة. الشيء المخذ منها أخذ منها الضروري، لأن ذاك الاشتراك لما كان يفعل في الأسفار وفي الأمطار وفي الخوف وما شابه ذلك دل على أن هذا الأمر لا يمكن بالصلاة أن تفعل في وقت لا تجوز فيه. ما يمكنش الدرس لوقت لا تجوز فيه، فلا بد أن تفعل في وقت الذي تجوز فيه. إذن فإذا نظرنا في هذه في هذا الجمع ونظرنا إلى موجباته عرفنا أن الضرورية لأصحاب الأعجال. حال مثلا صلاة الخوف، سبل عد حال مثلا ليلة المطار، حال ليلة حال موجبة الجمع، حال الريح، حال البرد، حال الصفار، حال المرض. المرض لا يجمعوا فيه بين الصلاة والقيام. قالوا أدبك حادث للجمع بما تكون على طريق القياس. أما الجمع الواريد في الأعذار معروف، الأعذار التي وردت فيها معروفة. خلاصة المقال أن هذا يخرج منه أن التصرف النبي على هذا الوجه مع اعتبار هذه الموجبات هي التي أخذت منها أحكامه الضروري المقدم والضروري المؤخر. شكون غادي يدير ليه موقوتا؟ شكون اللي كيقول نعم موقوت ولكن من الذي سيقول أن وقته؟ شكون غيبين لنا؟ لا هو كنهضروا عليه دابا. ما عم موقوت ولكن موقوت من الذي سيضبط هذا الوقت؟ من الذي سيحكم على صوره وألوانه وأنواعه؟ ما الذي سيقول به بالنسبة لاختلاف الأحوال الناس والأمراض والأصفار وما شابه ذلك؟ لش كان هذا أمر واضح كذلك؟ نعم. ما زال غادي يجي هذا الحكم ديالو؟ ما زال غادي يجي، غادي نوقف عليه إن شاء الله، نذكره في النظم وغادي نوقف عليه هنا بالتسجيل. إذا عرفنا هذا باش هو الضروري، أما كون المختار ليس له إلا وقت واحد فهذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة. باقي ما فهمناش الفقه الآن هنا في هذه المسائل اللي ذكرناها عنا فيها بعض المسائل المتعلقة بالأحكام. قال والكل أداون، يعني ما فعل في الوقت وخارجه أداء حقيقة. دابا غادي نبداو في الفروع الفقهية التي تبنى على هذا الاشتراك. أيوا، فمن حاضر أو أغمي عليه في الثانية سقطت عنه لحصول العذر وقت الأداء. وكذا لو اقتدى شخص به فيها لبطلت على المأموم لأنها قضاء خلف إمام. فمن حاضر في الركعة الثانية الحاصلة خارج الوقت سقطت عنها الصلاة لحصول العذر وقت الأداء. مثلا هذه المرأة الآن دخلت ومن الوقت لا يدرك بأنه في مقدم وقت من تدوشين موجودة وتدرك في ركعة لا أقل من ركعة بسجدتيها. بماذا ندرك وقت الصلاة؟ باش غادي ندركه. واش كيتدرك وقت الصلاة بالركوع ولا بالركعة؟ المشهور عند العلماء أن وقت الصلاة يدرك بالركعة، يعني أن يأتي بها بتمام، خلافا لأشعب الذي قال بأنها تدرك بالركوع، يعني الوقت ماشي الصلاة، الصلاة تدرك بالركوع، هذا واضح، ولكن وقت الصلاة يدرك بالركعة، لقول الإسلام من أدرك الصلاة قبل تطلع الشمس إلى آخره، هذا هو المخرج. والكل أي مفعل في الوقت وخارجه يعتبر أداء. صورة ذلك أن هذه المرأة الآن نعسات حتى قرب الشمس طلع، دخلت في الصلاة اللي كانت طاهرة ذاك الوقت، صدات ودخلت في الصلاة، جابت واحد الركعة، جابت الركعة الأولى، ملي نطلع الركعة الثانية طرأ عليها المانع، طرأ عليها العذر. هل هذه المرأة الآن سقطت عنها صلاة الصبح أم لا؟ لأن الصلاة متى تسقط؟ إذا ورد العذر وقت الصلاة. وقت الصلاة دابا هذه فين لقات فين لقى هذا الشيء؟ الشمس طلعت، هل هذه المرأة سقطت عنها الصلاة أم لا؟ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد أدرك الصلاة، إذا فهي مدركة لوقت الصلاة، خدمة قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد أدرك الصلاة، إذا هي وصل إليها العذر في وقت تلك الصلاة بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد أدرك الصلاة، فحكم لها بأن هذه الصلاة سقطت عنها لأنها أدركتها في وقت الصلاة، واضح؟ أما لو كنت ما كنت كتصلي طلع عليها في نفس الوقت طلع عليها العذر فهي الصلاة في ذمتها، فهذه الصلاة في ذمتها. بين هذا الشيء ولا ما بينش؟ فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ دابا الإنسان بحال الإنسان المغمى عليه وكل حاجة، دوك الناس اللي كيسقطوا عليهم الصلاة في الوقت ديالها، مثلا هذه متى تسقط عنها الصلاة؟ تسقط عنها إذا ورد عليها العذر خارج الصلاة، إذا وقع عليه العذر داخل وقت الصلاة، نقول داخل وقت الصلاة كذلك. إذا ورد على العذر في وقت الظهر سقط عنها ماذا؟ إذا وقعت في وقت العصر سقط، إذا فات وقت الظهر ولم تصلي ووقع في وقت آخر بعد المغرب مثلا شي حاجة، لأن كان هذا الاشتراك غادي نذكروه، فقد ثبتت تلك الصلاة في هذه المرأة. الرجل كذلك أغمي عليه، هو في الأول كيصلي وهذا الساعة مسكين هو يضيح، أغمي عليه فقد الشعور فقد الوعي، هل سقطت عنه هذه الصلاة ولم تسقط؟ يلحق بتلك المرأة. وكذا لو اقتضى شخص به فيها لا بطلت على المأموم، لأنها قضاء خلف آداء. وكذا اقتضى شخص به فيها لا بطلت على المأموم لأنها قضاء. وقال ابن فرحان بن قدام السحاب عنها على أن الثانية أداء حكما وهي قضاء فعلا، والتحقيق أنها أداء حكما وبطلان صلاة المقتدي من حيث مخالفة الإمام نية وصفة، إذ صفة صلاة الإمام الأداء باعتبار الركعة الأولى وصلاة المأموم القضاء، وأنها إن حاضت فيها لم تسقط لخروج الوقت حقيقة. الصورة الثالثة إذا جاء رجل واقتدى بك، هو أنت صليت الركعة الأولى فطلعت الشمس وجاء رجل فوجدك تصلي، شي واحد ما يصلي حتى وباقي ما صلى والشمس قد طلعت، يعني كل الإمام يصلي الركعة الأولى قبل طلوع الشمس وصلى الركعة الثانية بعدها أش كيتسمى هذا السيد؟ واش هذا أداء ولا قضاء؟ أداء لقوله صلى الله عليه وسلم فقد أدرك الصلاة. وهذا الذي جاء من بعده واقتدى به ماذا يصلي؟ القضاء. ومعلوم أن القاضي إذا اقتدى بالمؤدي بطلت صلاته. هذه الصورة الثالثة، ذكرنا الحائض حكم ديالها، وذكرنا ايش المغمى عليه، وذكرنا من اقتدى بالامام الذي يصلي الاذى وهو مثلا صلوا واحد ركعه بعدا قبل ما طلعت الشمس جاء هذاك الطالب بالقاتل يصلي الركعه الثانيه، سمح محمد يصلي الله اكبر صلى معه، ولكن اسم الركعه اسم الركعه صلى معه ثانيه، هذا تيتسمى مؤدي وهذا تيتسمى قاضي. والقاضي اذا اقتدى بالمؤدي بطلت صلاته القاضي لتنافي بينهما، لتنافي بين النيات. وعمكش لسنة في صوصة مسلة واحد يقضي من وراه باش نديروا ليه التشريع، لأن هذا يقول كنتم ما هلك تبطلوا إلا ما كان بطلوش بل كان حققوا، واش عمر شي قاضي صلى الله ونور النبي صلى الله عليه وسلم في الأداء وصحح له صلاته؟ إذا كين صحوا له الصلاة، ولما لم يكن فرجعنا إلى الأصل وهو أن المؤدي يؤدي الصلاة وراء المؤدي، واضح؟ وهذا هو العمل المستمر. ثم وتدرك في الضروري المشتهم الظهران والعشان بفضل ركعة عن الأولى، عند ابن القاسم قلنا أنه لما وجب تقديمها الأخرى فعلا وجب تقديمها لا بفضل الست أخيرا. بعدما ذكرنا هذا الضروري ذكرنا بعض الفروع التي تقدمت، وذكرنا المسائل التي بنيت على ركعة من أدرك ركعة قبل صلاة العشاء. هذه في أحكام كتعلق بالاشتراك، تتعلق بالاشتراك إذا أثبتناه، هو أن قلنا بأن العصر كتدخل في الظهر ولا الظهر كتدخل في العصر وكيتشتركوا في هذيك الركعة أربعة ديك الركعات، مقتضي الظهر ومقتضي العصر. فهمي هاد القضية فهمتوها مزيان؟ أربعة الأولين أربعة الأولين مقتضي العصر ولا أربعة الأخرين مقتضي الظهر، كيتشركوا فيهم الظهر والعصر وكيتلقاو كلهم مختار. جاي دابا اللي عندنا هنا هو متى يكون الشخص مخاطبا بالصلاة بالنسبة لأصحاب الأحداث، ومتى يكون مخاطبا بإتمام وبالتقصير. أنا مثلا أنت عندك كيوض الظهر مثلا في الوحدة، وكينتهي في الربعة، وكيبدأ في الربعة، وكيتم مثلا في الستة مساء. هذا السيد جاء من الصفار ووصل قبل المغرب بمقدار 5 ركعات، ماذا عليه؟ كيفاش غيصلي هذه الصلاة؟ واش يصليها حضارية ولا يصليها سفرية؟ حضارية. لماذا؟ لأنه أدركته الصلاتان وهو مقيم. وإذا دخل إلى بيته وقد بقي لصلاة المغرب قد وما يصلي في 4 ركعات، كيف يصلي العصر؟ حضارية. كيف يصلي الظهر؟ سفرية. واضح؟ لأنه إذا ذكر 4 ركعات كتبقى ليش؟ للعصر. والركعة اللي كيدرك بها الظهر ما كايناش، إذا شنو غايدير؟ غايصلي الظهر اش؟ سفرية. والعصر؟ حضارية. واضح؟ واضح ولا ما واضحش؟ واش واضح هذا ولا ما واضحش؟ لأن الصلاة يعتبر فعلها بوقتها. دابا هذا السيد راه هذا الوقت ديال الظهر انتهى بدخول وقت العصر، إذا اللي عايز يصلي وقت العصر، انتهى وقت الظهر، بدا وقتاش؟ دخل فيه، يصليها حضارية ويصلي الأخرى سفرية، يدركها سفرية، كذلك بناء على أنها التي ترتبت في ذمته على وجه حقيقة، والدليل على ذلك أنه كان في زمنها مسافرا، واضح؟ ما إذا كان لا يقصر ما في مشكلة، لأن في كيف غادي تجي السفرية والحضارية؟ هي سليها كما هي، لكن هو ما كيقصرش هذا السيد، واخا ما كيقصرش معليش، سليها كما هي، لكن هضرو عليه كيقصر، زيد، وبماذا سنقدر الوقت؟ واش بالأولى ولا بالثانية؟ راه فيه خلاف بين الفقهاء، بماذا نقدر الوقت؟ واش بالأولى ولا بالثانية؟ هذا فيه خلاف، فإذا قدرناها بالأولى أو بالثانية في الظهر والعصر فلا مشكلة، بحال، نفس الأمر، غادي يكون 4 دركات 5 دركات شرط. إلا مشينا المغرب والعشاء، إلا قدرناها بالأولى، هذا السيد مثلا غادي يدي هذه الصلاة قبل صلاة الفجر، وقد بقي لطلوع الفجر 4 ركعات، راه نفس الحكم. إلا قدرناها باش؟ إلا قدرناها بالمغرب، شحال تقريبا في المغرب؟ 3، زيد لي واحدة ديال العشاء شحال؟ غادي يصلي كله، غادي يصليها جميع الناس، حضاريتين، غادي يصليها حضاريتين، إلا قدرنا بالمغرب وبقات لي 4، غادي يصلي العشاء ياش؟ حضاري. والمغرب حضاري. الا قدرناها بالمغرب وبقات 4 ركعات غادي يصليهما معا حضاريتين. الا قدرنا بالعشاء وبقات 4 ركعات غايصلي السفر غايصلي المغرب حضاريه، غادي يصلي المغرباش سفريه، وغادي يصلي العشاء حضاريه. هذا الاصل. واش هو غادي يقصر ولا ما غاديش يقصر؟ إذا قدرنا بالأولى شحال غادي يكون شحال صلى عنده سفرية؟ المغرب. يا سيدي المغرب ما كتقصرش، ياك؟ المغرب ما كتقصرش، هو اللي يديرها، الله أعلم، أنا أحكي لكم داك الشيء. قال وتدركوا، ماشي هذه، ماشي في السفر، غير بالله، كاين فروع. كحاضر سافر، نفس الحكم بالنسبة للمسافر. غادي نشوفوا إلا بغى إلا سفر، نفس الحكم، إلا سفر، نفس الحكم. إذا كان سفر قبل قبل قبل المغرب وقد بقي لغروب الشمس 4 ركعات، كيف يصلي هذه الركعات؟ كيف يصلي هذه الصلاتين ظهر المغرب؟ لا خرج قبل بالربع قبل 4 ركعات بقات المغرب وهو ما صلاش ما يصليهاش؟ وكان سفر هو 5 صلوات أدركته في السفر. كاينش هذا الشيء اللي كيسمح لك في الصبر هنا؟ كاين عندك أنت سيرجي جيبوا باش يكتبوا هنا شوفوا باش نعرفوا شكون اللي كيصلي في الوقت وشكون ما كيصليش. هذا الشيء كله تما راه فصله باش الناس يصلوا في الوقت وعرفوا اشنو هي الصلاه اللي عليهم وشنو هي اللي ما عليهمش. دابا ركعه الصلاه كدرك بركعه واحده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من ادرك ركعه فقد ادرك الصلاه. اما اذا كانت ما فيها شك ولا وديك الصلاه الاخرى ستدرك بماذا؟ بركعه واحده، بجوج، 3، 4، ما في مشكل. اوكي حنا خذا كيهمنا هذه في الاولى واش دخلها ولا ما دخلتش، اما هذه تدرك بركعه واحده. ديما الصلاه تدرك بركعه واحده عملا بالحديث النبوي الذي عمل به على وجه العموم في جميع الفروع. واعتمد هنا هو الحديث. حديث أدرك ركعة من الصلاة. نعم. قد أدرك الصلاة حديث عن الذي سدي الذي على الصلاة العشاء وغيرها. نعم. هذا هو الحديث العام الذي يستدل به إذا فقد الصلاة. هذا حديث عام ما فيه استثناء ولا بد أن يعمل به على وجه العموم. دابا هنا غادي نكتب لكم هذا الشيء هنا وصفه. دابا عندنا الظهر هنا والعصر. ها النهاية المغرب المغرب المسافر قلت هنا خمسة ركعات وحدة ديال الظهر الثانية ديالاش وهذيك الربعة ديالاش ديال العصر. هذا العصر ديال الفجر هذا غايدركو ولكن كيهمنا هذا فهم. دابا هذا السيد إذا خرج إذا دخل بيته من سفر وقد بقي خمسة ركعات غايسلي الظهر والعصر اش حضاريتين إذا سافر قد بقي هذا بقي باش يدخل المغرب من صدرك عاش اش غيسليها؟ سفريتين لأن هذه أدرك فيها أنها سفرية وربعة أدرك بها أنها سفرية حضرت ابنها اش هذه؟ هذا حضر دائما قبل المغرب سافر قبل المغرب قد بقي خمسة ركعات ماشي الظهر العصر إذا دخل إلى الدار وقف هذه خمسة ركعات اش غيسليها؟ حضاريتين واضح هذا هكاك ننتقل الآن إلى نفس الأمر فاش العشاء والمغرب العشاء والمغرب ولكن هما يحتوى مع نفس الأمر إذا بقات غير على الأسرة حسبوا بأسرة حسبوا بالأولى ولا الثانية إذا نفس الحكم إذا بقات أربعة ركعات ولا بقات أربعة ولا بقات ثلاثة هذه مسألة وقرروا على نفس الطريقة واضح؟ ها؟ بين هذا الشيء؟ بس بين ما فاش؟ قضية المغرب والعشاء المغرب والعشاء غادي يجي الفروع ديالها نفس الحكم غير نفس الحكم غادي يجي الفروع ديالها كانت الحائط كانت المغمى عليه ومن غير نقصوه منه وسقطوا ولا ما سقطوش فهمت شي؟ واقع فهمت شي؟ فهموا ولا ما فهمتش؟ فهمت إذا هذا السيد دابا واش سافر في وقت الصلاة ولا ما سافرش؟ بناء على وجود ياس على وجوده أما الذي لم يقل بالاشتراك يقول لك انتهى وقت السفر هنا انتهى وقت السفر هنا وهذا السيد بقى من هنا حتى هنا سافر في وقته فقط تمام تمام على كل حاجه تم سواء قلنا بالاشتراك ولا بالاشتراك اذا قلنا بالاشتراك راه هذا السيد غيسلي اش اذا بقات له خمسه ركعات غيسلي حضاريتين ولا اذا كان جاء اذا ذهب غيسليهم اش سفريتين متفقين شوفهم هكذاك ولكن اذا قلنا بهذا بما اذا نقول بالاشتراك راه الصلاه كتكمل هنا ظهر كملت هنا والعصر غادي تكمل هنا فهم وهذا هذا الامر وما قيل في المغرب في الظهر والعصر يقال في ماذا؟ في المغرب ولكن الفرع ديال المغرب ما دخلش فيه السفر لان هنا ما كيهمناش اللي كيهم فيه هو قضيه الاغماء والعذر غادي نشوفوا الاخرين يلا نديروا نفس الحكم في هذه الصوره ان المراه هنا وتظهر فائدة الخلاف في حائض مستشفى طهورت لثلاث قبل الفجر فعلى مذهبي تدرك العشاء وتسقط المغرب وعلى مقابله تدركهما بفضل ركعتين عن العشاء المقصورة ولأربعين أدركتهما اتفاقا ولاثنتين أدركت الثانية فقط اتفاقا إذا نديروا نفس الطريقة الآن في نفس الحكم دابا المرأة إلى وقع لها العذر قبل صلاة المغرب خمسة ركعات وسقطت عنها الصلاة ولم تسقط فوقها سقطت ولم تسقط سقطت لأنها أدركها الحيض في الظهر بركعة ودركها الوقت في العصر فاش ضربها الركعة في الظهر وربعة فاش سقط عنها الصلاة ولم تسقط وإذا طهرت قبل المغرب ضربها ركعات وجب عليها الظهر والعصر ديما بالاشتراك ديما به ذكرت خمسة مثالي كنقولوا إذا ذكرت خمسة عليها الظهر إذا طهرت قبل المغرب بعد أن تتطهر ديما ندخلوا هذه الطهارة في الشرط بعد ما تطهر وتنقى وتصلي خمسة ركعات ماذا عليها؟ الظهر والعصر ماشي عصر بوحده الظهر وإذا حاضرت قبل المغرب بخمسة لا شيء عليها لأنها حاضرت في وقتهما نفس الحكم في المغمى عليه نفس الحكم في المغمى عليه كذلك في الإدراك وعدم الإدراك انتقل الآن المغرب والعشاء ونشوف فيها القضية المغرب والعشاء نفس الحكم ولكن المغرب والعشاء المغرب والعشاء فيها سميته فيها الاختلاف لأن إذا قلنا مثلا بأن المرأة المغرب والعشاء نسبه وهكا لأن فيه هو ثلاثة وفيها أربعة قبل الفجر، وهذه دابا في الدار ديالهم ماشي مسافرة، وإنما مسافرة لقضية أخرى. دابا هي في الدار وجاها الدم قبل الفجر بأربعة ركعات، واش سقط على المغرب والعشاء ولا سقط عليها العشاء فقط؟ المغرب والعشاء الأولى سقط المغرب والعشاء لأن جاءها الدم في وقت المغرب والعشاء واضح، وإذا طهرت قبل المغرب وقد بقي لها أربع سقط عنها طهرت قبل الفجر لزمها الأول إذا جلنا بالأخ العشاء فقط سواء سقوطا أو وجوبا. وضح الصورة بين هذه ما يسمى بفروعي الاشتراك بين الصلوات، فهم فهمتوا مزيان؟ هذه من فروع الاشتراك، من هذه الفروع من غير الوجوب كان غير. ثم قال وفي الضروري، ها هو سنة دي، وفي الضروري الأداء والإثم، وفي الضروري الأداء والإثم متى يسقط هذا الإثم؟ إلا لعذر مثل حيض أو صبا أو نوم أو إغماء وعقل ذهب نسيان كفر رجة إلا سكر وقدر الطهر لغير الكفر. إذن أثم من وقع الصلاة كلها في الضروري وإن كان مؤديا إلا أن يكون تأخره لها لعذر لحيض. لا ينسى مثلا ما إذا كان رجع عند العذر ما عليها ولو إذا خذت لها الصلاة في الظهر وفيها الدم خل وقت العصر فيها الدم وما عرفتش بأن الدم ارتفع فبقي هذا الوقت للصلاة ما عليها ولو لأن كان عندها العذر هولو مثل حيض أو صبا. وإن كان الإنسان صغيرا لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، واضح الحديث معروف إن شاء الله ياك. وإن كان صبا الألفاظ منها مختلف لعذر قال أو نومين نوم نعس لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة ونسيها فليصليها ذكرها فذلك وقتها. وفيها روايات وألفاظ مختلفة في هذا الحديث. ثم صبا ردة كذلك كفر ذخر جميع الملة لأنه لا يمكن له صلى الله عليه وسلم والعافية أعوذ بالله من هذه الأحوال أن يكون أن يؤدي به. وعقل ذهب كذلك تسمى الإغماء في إغماء أو جنون وهو ما يصل إليه بالعقل في الضرورة الذي درك ركعة الصلاة ولا يسمع عليه نفس الحكم. ها لا يكون يمكن له أن يؤدي العبادة وهو كافية لأنه قام به شرط عدم صحة الصلاة من الردة صلى الله عليه وسلم يكفر. ثم أيضا الجنون إنه الغفلة نسيان كفر الردة السكر لا سكرين فإنهم لا يعتبرونه من الأعذار. لماذا؟ لأنه نعم هذا هو الجواب. فليس بعذر لإدخاله على نفسه وإنما عذر الكافر لأن الإسلام يجب ما قبله. أما غير الحرام فهو عذر كالجنون إذا سكر الإنسان مثلا بشيء لا يظن بأنه خمر وشربه قال مثلا اتصابوا ماء واشربوا أظنه مثلا ماء الورد لأنه تشبهه واشربوا اشرب ماء الورد واشرب الشراب ماشي توقع اختفى ذاك الشيء ولا يعطيه ليه شيء واحد يشربوا شي واحد داك الشيء وهو لا يعلم. ما كيديروا دابا شي واحد من الغوي مثل كيديروا هذاك المقدس الماء ولا في اتاي ولا في تاجه ويشربوها فيجن هذا معروف. اذا هذا معليش لانه لم يدخل على نفسه هذا المانع الذي منعه من جريان التكليف عليه. وكل هؤلاء المعذورين يقدر لهم وقت الطهر. هذا كلهم ذكرناهم مغمى عليه والحائض وكذا كلهم يقدر لهم الطهر. زي ما تحسبوا هذه خمسة دركات فقط زي ما تحسبوا معها طهر الطهر المهم الشروط ولكن الطهر هو المهم ما تبصر الثلاثات اللي هو مهم هنا هو الطهر. الطهر سيأخذ وقت بزاف بمعنى المرأة مثلا قصد الماء قصد مشي المياضية وقصد غتاس وقصد تقريبا إلى ما فات مشي نصاع دابا وحيد الحوادث إلى خير من نصاع فدابا مع هاد الألوات دابا اللي كان دابا كيسهل في بحال الزمان تجيب العواد وتشعل العافية في ديال السهولة، ولكن مع ذلك لا بد من تقدير هذا الوقت بالنسبة إليها، بالنسبة إليها إلا عندها مثلا باش تكون سريعة تكون سريعة، إلا عندها باش ما يبطئها فهي تبقى مبطئة وهكذا. واضح من الأمر. خلاصة المقال أنه لا بد أن يقدر الطهر لجميع من ذكر كلهم إلا الفاسد، فلا يقدر له الطهر من فتش الطهر، لكن لنا أصلا تبقى لنا أن ذكر ما أن الخلاف واقع، هل يجب على الكافر الغسل أو لا يجب عليه، يعني ما أخذ من حديث سمامة بن عثار وما أخذ من حديث أصحاب عاصم من آخره، فهذا حديث تقدم عن ذكرنا أنه يؤخذ منه هذا الأمر، ولكن الذي ورد في الصحيح أن النبي لم يقل له اغتسل وإنما ذهب فغسل سمامة بن عثار، وأفتى بعض الصحابة له بأن يغتسل. لكل حال فالكافر لا يقدر له الطهر بالماء ليصير الأكبر، وإن كان من أهله وإلا فبستعيس من زال عدو المسقط في الصلاة لا يجب عليه الصلاة فيه يتسع الوقت بقدر ما يسعى ركعة وقت يحصل طول ما يسعى الترابية، وأما الكافر فلا يقدر له طول. وهنا نبه الواحد المسألة فيما يخص الصلاة الأخيرة، راه ماشي شرط أنها تكون أربعة، راه كنقولوا ديك خمسة غير باش ندخلوا الظهر، أما هي دابا إذا كان الإنسان غيطهر ويغتاس ويدرك ركعة واحدة فإنه تجب عليه العصر، ما يقول ليش راه أنا ما ذكرت ربعا إذا ما عليهش، لا ركعة واحدة تدرك بها العصر وركعة واحدة تدرك بها العشاء، تدرك بها العشاء. واضح؟ هذا القصد منه الحال لا يوضع غيرهم أو القصد عليهم؟ وإذا كان من يشبههم، إذا كان سواء كيشبهم عنده عود الشرعي يرفع عنه هذا الأمر هذا المستفر، لا المستفر كيدخل في مسألة القصر، مسألة القصر وعدم القصر، أنه ما عندهش عذر الذي يسكت عنه لأن المغمى عليه هذا الحق بالحائط ومجنون طبيعي، لا هو ما عذر كان عليه هو إذا كان غيدخل هذه العملية وغادي تغرق الوقت غادي يكون صيف لا يقبل، ومن أصحاب الأعداد لبا هو غيدخل مثلا في الجوج يسكت ظهر العصر، عفر رسو ما عاديش يكمل حتى المغرب يسكت ظهر العصر، إذا كان هو مثلا يعرف راسه غادي يتأخر مثلا ظهر مثلا غادي يولي بدا عملية مثلا في 12 وما غادي يسالي حتى 6 قل مثلا 5 ونص ولا 6 باقي المغرب نص ساعة يخلي الصلاة ديال الظهر العصر حتى الأخر، ومن أصحاب الأعذار في الجمع والتأخير ماشي في إسقاط الصلاة ما تسكتش عليه، يعني يلحق إليهم في صورة الإلزام وليس في صورة، نعم لأن المرأة لها حالتان ما أن تؤديها بعض الطرق أن تتركها بعد، نعم هو ده هو معنى هو ده بل عنده هنا هو من أصحاب الأعداد لأن الإنسان أمامه الإنسان لابد مغمى، نعم هو حق بالحائط إذا دخلت عليه الصلاة هذه الحالة لا يؤديها، هل تسقط عليهم الصلاة أم يسقط عليهم إثم أداء الصلاة في غير وقته؟ نهضروا على الإثم، أما سقوط الأداء عرفناك بلي كيسقط عليهم الأداء هي الحائط والمغمى عليه، ما ليش يقول بأنهم نظن هذا الإنسان صلى الصلاة يعني تعمد ترك صلاة الظهر إلى أن بقي بعد قبل الظهر خمسة ركعات يعد مدركا له مؤديا وآثما، نعم يعد لا يعد نعم لأنه ذكر ركعة في الوقت لكنه آثم لأن هذا الوقت يسمى ضروري يسمى ضروري لم يشرع له هو دابا هذاك الذي تعمد الترك هو آتي حيث أخرج عن المختار الناس يسقط عليهم الإثم وما أصحاب الأعداد، أيوة نعم ما أدرك لك عاتا من العصر كيف الحديث قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة، هو نفسه الحجة ديال هادو الاشتراكين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذا الوقت، نهى عن الصلاة في هذا الوقت ولم يدخل الفرض ولا غيره، ومشي أن كل من أدرك الصلاة مثلا في الوقت وأصبح مؤذن اسمع عنه مرفوع ليس ليس هو الاسم الذي لازم هذا أنه قد أدى الصلاة، وكل شيء تعطي له هذه الحكم مصطفى الأعداد ما متعمد هذا مخالف للسنة ومخالف للعامة المواطنة الذين لا يرون الاشتراك لا يقولون لا والو هو لا جنة الذين يقول بالاشتراك ما عندوش هذه الطريقة يقول لك إذا درك وقت الظهر العصر العصر المغرب المغرب العشاء العشاء ما عندوش هو الاشتراك نهائيا قاعد بفروع متفرعة عمن يقول فقط هذه اسمها فروع الاشتراك فروع الفقه متعلقة بالاشتراك، أما من لم يقول بالاشتراك فهو أصلا لا لا يقول بهذا النص أو الأربعة أو من حتى إذا ألزموا أحدا أن يصلي يصلي قضاء قضاء لأس الناس وحده في الظهر وقت العصر وأخذوا إتفوس العصر غير خمسة مينوس كيعتبروه قاضيا كيعتبروه وما كيعتبروش هذه المرأة اللي سقط عليها مثلا هذاك الشيء في وقت العصر أنه لا يلزمها الظهر يلزمها الظهر عندهم لأنها كانت طاهرة في وقته ما عندهمش هذا الشيء ولا ولا ولا ولا, ولا طهرت قبل المغرب خمسة عليها العصر فقط ولا 11 ولا 15 ركعة عندها غير الصبح لأنهم عندها غير العصر لا يقولون بالاشتاء وهذا الأمر هذا مذهبهم من وافق الملكية من وافق الملكية إيه ما أحسن شكون اللي بقى في الملكية اللي كيقول بالاشتاء ولا خصني لأن دابا اختلفوا لأن ابن العربي أقسم بالله بأنها مما زل فيها أقدام العلماء شنو قال؟ والله ما بينها اشتراك ولا زلت فيها أقدام العلماء وكذلك يقول ابن حبيب كذلك لأن هذاك الحديث دابا اللي استدل به الملكية هو هذاك الحديث ديال جبريل صلى وصلى بمعنى فرغ والله صلى بمعنى يلا دخل في الصلاة هذاك صلى فيه معنى يعني فيه بمعنى فرغ من الصلاة وفيه صلى بمعنى دخل في الصلاة شرع في الصلاة إذا قلنا شرع كعد واحد الحكم إذا قلنا فرغ كعد واحد الحكم وهنا أخذوا كلمة المشكلة ديال الاشتراك فرغ هذا الذي أنا كنقري المذهب فقط فكان رجعوش هو عدم الاشتراك عدم الاشتراك صلى الله تعالى كل صلاة وقتها وكان بغي يشترك بنا وكان يشترك بأصحاب الأعذار غير ما جيت تخفيف من أجل الرخصة وكون الأمر يجري على الرخصة هي تنبني على الفرم أنا أعرف أن أصحب مو بعد المذهب ومن بعد نصر عندنا لي ذلك الترجيحات ما زال عندنا واحد المسافة أخرى ذلك الترجيحات وإلا ما عقلناش عليها أنتم ما ديروها قال مازال حنا كنحرسوا جوج المرات كنحرسوا المره الاولى كنحيدوا الاحزار وداك الشيء عاد كنجيو هذيك كنت الحرس الاخير كيف كيكون في سميت وحيد هذه قد هل ما كنعيط في الجوها هذه دابا غير سميت اما هذيك الخوت تقدر تكون زيكم انتم دابا تهضروا مع هذاك الشيء رجحوا هذا الشيء لا هذاك الحديث ديالك نرجحوا فيه عندكم شي فرح في قلنا شي هو هذاك ردوه بالتعديلات بالجهات الى اخره واضح الى اخره وقد ديري الطهره لغير الكفر ثم قال وأسقط المدرك عذرا حصل لا نمونا ونسان أو إن غسل وإن ظن في إدراكهما فركعا فخرج الوقت قضى الأخيرة والحاصل أنه إن ظن إدراكهما معا بعد قصة بين إدراك الأخير فقط وجبت عليه فقط ركع ولم يسع وإن تطهر من ظن إدراكهما وحدهما فأحدث قبل الصلاة أو سبع نطهور في الماء إلى آخر ما سيذكره وبين الأذى والقضاء يعني الأذى والقضاء في مبحث فيه تسجل المذاهب فيه المذهب المعروف عند الأصوليين أن الأضاء الأذى ما فعل في الوقت المقدر له شرعا والقضاء ما فعل خارج الوقت ولكن فقهاء عندهم الأذى جيز سميات عندهم الأذى ما فعل في الوقت والأذى بما أدركت منه ركعة وهذا شعود مسألة في خلاف معروف في مباحث مطولة لأن دابا كان كيسمي مثلا كان اعتفاد المذاهب اللي كاين من قال الأداء في الوقت والقضاء خارج الوقت واضح مثلا وحدة كيبدا الظهر فالربعة كينتهي انتهى أداء الظهر كيبدا القضاء ديال سميتو كيبدا القضاء هم المستمر عليه يموت الإنسان كتسمى القضاء كاين اللي كيقول لك بأن الأداء كيكون في هذا الوقت اللي ذكرنا وكيكون فيما أدرك فيما أدركت منه ركعة لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة وذلك عند الفقهاء الأداء يطلق على معنيين مذهبه الفقهاء ودخلوا ابن السبكي في جمع الجوامع وانتقده الأصوليون قالوا علاش دخلت في بينات تعريف ديال الفقهاء في الأصول انتقدوه على هذا الإدخال اللي دار لأن أنت كتاخذ منا الحقائق من الفقهاء فقهاء المذهب ديالهم ماشي هو المذهب ديالنا في هذه المسألة واضح ومذهب ثالث وهو من يعتبر أن ما فعل في الوقت يسمى أداء وما فعل بعضه في آخر الوقت والباقي خارج الوقت يسمى قضاء مثلا إذا درت الركعة قبل الربعة وصليت باقي خارج منه شو اسم الفقهاء أداء هذا تسمي بعضهم قضاء هذه تسمى الصلاة المجزأة وتسميها في بعض الكتب الصلاة ذات الركعة تعبر بعضهم الصلاة ذات الركعة وهذا هو السؤال هل الصلاة ذات الركعة من قبيل الأداء ومن قبيل القضاء ففي جمع الجوامع في البحث في هذه المسألة من أراد أن يرجع إليها عند تفسيره الأداء والقضاء رجع له. وما بعده أستاذ؟ ما بعده؟ ما بعده هذا الرأي الثالث. ما بعده؟ ماذا بعد؟ يعني إذا أدرك رجعة من الوقت هو قاضيا. إيه نعم هو قاضيا. ما بعد هذا الوقت؟ إذا قاضيا قاضيا إنه بأولى إنه وليلتقي مع القول الأول. واه ودب غير زد هادو هذا اللي فوق هذا بس عليها الأصوليون هذا اللي درس سنتين أربع عقب العصر ما بهدروس عليها قال هذه لا تسمى أداء ولا تسمى قضاء استوى عليها ما قالوا في أوله ليش اسمه الأداء ما قبل واسمه الأداء ما بعد واسمه ذيك الركعة استوى عليها قال ليش تسمى لا يوصف بأداء ولا قضاء لأن يعني فيه تزاحم فقهاء داروا أداء بعض أصول داروا قضاء أصولين استوى عليه الصلاة ذات الركعة الشريك في بحث طويل في بحث مهم في نقص في ناقد التحقيق أصولين يحققون والفقهاء ويأخذون بظاهر النص. الفرق بين الفرق بينهم أن هؤلاء يدرسون الشيء من حيث هو الفقهاء يدرسون الشيء من حيث هو في الشريعة من حيث هو من حيث هو في الشريعة لما تقول مثلا الأصولي فعل مثلا ما كيشوف هو ماذا قرر فيه الشرع كيدرسه بوحده كيشوف غير الصيغة وكيدرسها والأشياء بذاته ما كيشوف واش الأدلة تشترته ولا ما تشترته تفقيته تشوف واش تشترته الأدلة ولا ما تشترتهش حال مثلا إذا قلت الأصول مثلا فاكتبوه ولا يكتب بينكم كاتب بالعدل وأقول لي في الأمر الأصول فيه الوجوب الشيء اللي غايقول لي ولا قلت لي واش شنو كتقول أنت تيقول لك القاعدة الأصولية هي هذه الحقيقة الأصولي هو هذا ها الأصول تهنينا منه كتقول له الفقه تقول فيه النادي لأن فيه قاعدة الإصابة شاكي فقه شاكي فقه شاكي فقه هذاك بس لا تفكر فقه شنو هو في الأصول معرفة حقيقة الشيء وفي الفقه معرفة المراد كاين الفرق بين معرفة المراد وبين معرفة ظاهر النص. نقول أستاذ أن الحفظ الأصولي هو لغوي بالدرجة الأولى تماما هذا هو الأصل فيه لغويون معنق لغويون بالتعمق ودراسة الجهاز وهو هو قصد قصد شوية من هذه النهاية باش كيتصرفوا لما تيخليو شي جهة ما باش كيطلع هذا الزعفر طلبوا كيتخلقوا من هذه الأصول ما كيعملوهاش كيقول كيعذبنا داك الشيء كيهبطنا وكيطلعنا شي أمور ما عندها حتى شي معنى فما طلعنا هنا زلنا هنا طلع هذا هنا ما فيهمش ما يصبر إيوا إلى غرزك كيكون حلو إلى غرزك كيكون مر هذا أحسن إذا انتصرت عليه حين انتصرت عليه شي عدو شتيه إلى غرزك راه كتكرهو لأنه إنسان تيكره يسمع اللي غلبو هذا الشيء اللي كاين وليس على العلم كله في اللول كيكون مناقض لنزاج النفس ولكن مش الإنسان حتى يولفو سيكون هذه الساعة بحال إدمان. ولما أنهى الناظم الكلام على بعض مسائل أوقات الصلاة وما تفرع عن ذلك من بعض الفروع الفقهية قال وأسقط المدرك عذر حصل لا نوم ونسيان أو إن غفل وقتل تاركها مقر الحد هذا البيت ما مزنش وجائدا وجوبها مرتد. قبل أن نتوقف على هذين البيتين الأخيرين نذكر ما بقي من مسائل ذكرها صاحب المختصر قائلا وإن ظن إدراكهما فركع فخرج الوقت قضل الصلاة الأخيرة وإن تطهر فأحدث أو تبين عدم طهورية الماء قبل الصلاة أو بعدها فظن إدراك الصلاة بطهارة أخرى ففعل فخرج الوقت فالقضاء في الأولى عند ابن القاسم إلى آخره أو تذكر وذكر ما يترتب مع الحاضرة فالقضاء. صور ذكرها في أنها ينتقل بها من الأذى إلى القضاء. أحدها إن ظن المعذور الذي يقدر له الطهر بعد أن زال وتطهر إدراكهما يسلاتين فركع ركعة في سجدتها مثلا فخرج الوقت بالغروب أو الطلع دم إليها أخرى ندبا وخرج عن شفعين وكذا يضم للثلاثة رابعة. وقضى الصلاة الأخيرة لأن الوقت إذا دق اختص بها. والحاصل أنه إن ظن إدراكهما عن بعد تقدير الطهارة فتبين إدراك الأخيرة فقط وجبت عليه فقط ركع أو لم يركع. إذن شخص قلنا بأنه ظن بأنه سوف يدرك الصلاتين معا أنه سيدرك الظهر والعصر مثلا أو المغرب والعشاء بعدما يتطهر ولكنه لما تطهر ودخل في الصلاة ركع ركعة فخرج الوقت، أتى بركعتين فخرج الوقت، ماذا سيفعل هذا الشخص؟ تسقط الأولى ويصلي الأخيرة، بناء على القاعدة المعروفة أنه إذا ضاق الوقت اختص بالآخرة. ده واضح. دابا هنا عندنا دابا ما كنوصلناش لهذا. إذا هذا الشخص إذا ظن أنه ماذا؟ أنه سيدرك الصلاة، سيدرك الصلاتين، فما أدرك إلا واحد ما، فإنه يصلي الثانية الأخيرة. الصورة الثانية أنه دخل في الصلاة فركع فخرج الوقت بالغروب أو الطلوع ضم إليها أخرى. نعم. إذا هذا الشخص الآن ماذا فعل؟ ركع ركعة بسجدتها مثلا، فخرج الوقت بالغروب أو الطلوع ضم إليها ركعة أخرى ندبان، وخرج عن شفعه، وكذلك يضم للثلاثة رابعة وقضى الصلاة الأخيرة عن الوقت إذا دقيق الصلاة. صورة هذه المسألة نعيدها مرة أخرى، أن الرجل أراد أن يصلي الظهر والعصر قبل غروب الشمس، فتطهر فدخل في الظهر، والوقت كان كيدن بأن الوقت ممتد، ولكنه دخل في الظهر، فلما دخل في الظهر غربت الشمس، دخل في الظهر غربت الشمس، جاب واحد ركعة في الظهر فغربت الشمس أو أقل من ركعة، ولا جاب ركعتين ولا جاب ثلاثة، ما عنده الصلاة هذا السيد الظهر ما بقاش. أقصد هنا المرأة والمغمى عليه والمجنون، لا اللي كنذكرهم هنا، يقصدوا هنا حائض والمغمى عليه والمجنون، وما كان يقصدوا الصبي أيضا إذا بلغ. نعم. والمرتد هذو، والمرتد و لا عندنا غير سميتو، عندنا غير حائض والمغمى عليه والمجنون، الصبي كذلك إذا بلغ. نعم نفس الحال. إذن هذا الرجل الآن دخل في الظهر مغمى عليه ومجنون ولا مهم ولا امرأة، دخل في الظهر، فلما أتى بركعة غربت الشمس أش غادي يدير؟ قال رحمه الله غادي يزيد واحد ركعة أخرى، إذا أتى بركعة عجداش ركعة واحدة، ويسلم وتصير صلاته نافلة، ما غاديش يختار غيكمل، وتصير صلاته نافلة. وكذلك إذا دخل أيضا نفس الأمر، إذا دخل فصلى ركعة ثلاث ركعات فغربت الشمس، فإنه يزيد لهذه الثلاث ركعة أخرى، فيصير عدد ركعات أربعة، وهي صلاة نافلة أيضا، أن وقت الصلاة خرج، لأن خصو ديك الصلاة كاملة وركعة من الثانية، لأن هذه وقت الثانية دخل فيها ما بقاش عنده ديك الربعة اللي قلنا في الأول. واضح؟ إذن هذه هي الصورة. الصورة الثالثة إذا أتى بركعتين وتيسر فإنه يسلم، إذن في القضية واضحة، إذا أتى بركعتين ثم غربت الشمس أو طلع الفجر ما حتى المغرب قد يوقع فيه الشيء، فإنه يأتي بركعة ثانية ويسلم وتصير نافلة، وإذا أتى بركعتين ثم غربت الشمس يسلم وينوي النافلة، وإذا أتى بثلاث ركعات ثم غربت الشمس أو طلع الفجر فإنه يأتي بالركعة الرابعة وتصير صلاته أيضا نافلة. واضح. بالنسبة للفرع الأول والفرع الثاني، في الأول حكمنا بسقوط الصلاة الأولى، لا لا سقطت الصلاة، هذا هو الفرع، سقطت الصلاة الأولى وبذلك إيش غيدير؟ لكن الفرع الثاني قلنا كملنا نافلة ولا نافلة، هو إجنا في هذه الصلاة هذه وما سقطت عايش للنوافل، يعني لا فرق بين الصلاة والصلاة، لا ما كان حتى شيء إشكال. إذا سقطت الأولى فمعناه أنه سيقلبها نافلة. نص قال رحمه الله يخرج من الشافعين ندبل، اي نعم خرج من الشافع إلا بغا يخرج بربعة يخرج بها. لا ينسي القائد إذا دخلت في السبيل، إلا اختص بيتم شنو دار دابا؟ وسيخرج من الصلاة وتبتل أعماله، وتبتل أعماله بدل النية، النية بدلها، بدلها وسط الصلاة، الواجب الواجب بدلها في الصلاة، بدلها الواجب، بدلها المندوب، بدلها المندوب، بما يقل نقص الصلاة الأخرى ما يتم كل شيء هذه، ما اللعبة غادي يقلبها ياش نافلة نافلة. وإذا قلبها نافلة فإنه إما أن يأتي بركعة ويجد لها الثانية، وإنما أن يأتي بركعتين فيسلم وإما أن يأتي بالثلاث فيزيد عليها وسقطت الصلاة الأولى ثم يقوم بعد ذلك فيقيم ويأتي بالصلاة الثانية. لا لا لا ماشي قليل هذه مؤذن لأن عنده الأذى غير هذك الصلاه التي منعته من ذلك كأنه زحم أو كأنه منع منها. نعم لأنه في الأصل كان هو غير نوان وهم نوى الأداء ثم وقع له أنه أخطأ بحسه. وإن تطهر السورة الأخرى وإن تطهر فأحدث قبل الصلاة أو تبين عدم طهورية الماء أو تطهر وذكر ما يترتب فالقضاء قد احتاج في القضاء تجد في القضاء تجد في القضاء تجد في القضاء فيها الأداء تجد كل شيء في القضاء هذه الأداء اللي كان في اللون ارتفع بخروج الوقت ولكن تترتب هذه الصلاة الأولى الثانية في ذمته. الصورة الأخرى إذا تطهر فأحدث رجل تطهر وظن أنه سيدرك الصلوات ثم نقض الوضوء قبل الصلاة أو تبين عدم طهورية الماء قبل الصلاة أو بعدها فظن إدراك الصلاة بطهارة ففعل فخرج الوقت فالقضاء في الأولى عند ابن القاسم وفي الثانية عند سنون عاملا بالتقدير الأول خلافا ابن القاسم في الثانية ولعارف الأولى. ذكرنا البارح أن بعضهم يقدروا بالأولى وبعضهم يقدروا ولكن هذا كيبان المسألة ديالو غير كاش في المغربي والعشاء ولا في السفرية والحضارة غير ما كيبان شي فرق بيناتهم إلا قدرت بالأولى ولا قدرت بالثانية. أما إذا كان الحضارة في الدور العاصمة المتجهة إنما المغرب والعشاء. أو تطهر وذكر ما يترتب من الحاضرة من سائل الفوات أي ما يجب فقدمه فخرج وقته فالقضاء. تهاد الصور حتى هي إنسان تطهر فأحدث بغي يصلي فأحدث فاحتاج أن يعيد مرة أخرى أو تبين عدم طهورية الماء أو تطهر وذكر ما يترتب عليه القضاء في الأولى عند ابن القاسم وفي الثانية عند سحنون بناء على التخزين الذي مضى في المسألة. انتهت هذه الصور التي فيها إذا دخل ثم ارتفع الزمان بموجب ما يخرجه من ثمن الأداء إلى القضاء. وبعد هذا ننتقل إلى مسألة أخرى هي التي أشار إليها الناظم بقوله وأسقط المدرك عذر حصل لا نوم أو نسيان أو انغفل. هذيك نسيان لا يمكن صرفه لأنه لو صرفناه فإنه سيقع في البيت كسر يعني غيوقع في البيت خروج من البحر دور كسر تخرج من البحر يعني نعم يجيء بالمعنى فيخترق البحر يعني الذي لا يحسن العروض هكذا يقع له تجيء بالمعنى تخرج من البحر إلى بقى في البحر ما تقول ولو يجيء بالكلام كما يسوء يجيء بالمعنى فيخترق البحر ولو اسمه ما الناس قول العروض اللي قول البيان اللي قول نكت الكلام في التقديم والتأخير والتنكير والدف والتأسيس والتأديد لا ما يقرأش لك الشيء ما يشجع الكورة في القهاوي. هذا أبسط معرفة عند الطالب أن يعرف النظم أبسط شيء عنده في المدرسة العتيقة أنه ينظم أبسط شيء أنه يقصد تعلم النظم أبسط شيء ينظم معرفه عندما يريد انضم المعاني التي يخاف عليها ويتفنن في هذاك الكلام أبسط شيء المهارة في أشياء تكون بالممارسة. خلاصة القول أن هذا البيت غير موزون إلا إذا أسقطنا التنوين في في في في النسيان لا نوم حتى هذا لا نوم اللهم إلا قلنا هذا البيت كله ما موزونش لا نوم أو نسيان أو غفلة حتى نوم ما فيش نوم لا درنا التنوين غادي نخرجوا عاود ثاني لا نوم او نسيان او غفل عاد كيكون البيت موزون مستعيل يا رجل اتق الله ما موزون شيء لا نوم او نسيان او غفل لا نوم او نسيان او غفل هذا هو البيت خصك تكتب فيه التنوين باش يكون موزون ياك كذلك موزون وعلاش حنا من لا نوم أو ولكن همزة الصوت لأنها همزة قطع يعرف عطف. أنا غادي نخرج عاود ثاني إلى عيوب من عيوب الإعراب وهو قصر مقطوع، ما الأحسن حيث له التنوين؟ لأن هذا جائز. ها أه؟ ها أه؟ والمصروف قصر الألفية، والمصروف زيد قد لا ينصرف، مصروف قد ينصرف، شكون هو السكن؟ وفين كان هنا السكن؟ ولكن همزة غادي تحيدها، هذا راه حرف عطف، لا نوم أو، كيفاش ندير همزة واصل؟ نعم، وهذا راه عيب، هذا دير همزة قطع، دير همزة وصل، راه عيب من عيوب النحو. شكون فيهم اللي سهل؟ واش نمنعوا المصروف ولا نديروا همزة قطع همزة وصل؟ شكون فيهم اللي سهل؟ نحركوا الهمزة راه تحركت. فيقتلوا يغلب، راه ماشي هذيك اللي عندنا فيه المشكل. واش تكتب الهمزه ولا ما تكتبيهاش؟ فيقتلوا، فيقتلوا، راه هذاك شنو فيها دابا؟ شنو دابا؟ يلا فتحتي هذيك الاله، فتحتي هذيك، فتحتي هذيك اللام التي سكنت، فيقتل او يغلب. دابا غير نقلتي الهمزه الفتحه وفوق لها ما كانتش معنى. الا قلنا لا نوم انا او لا نوم، لا نوم، ولا نقولوا لا نوم، لا نوم نو حيث مع النقط الجيم. دابا ان هنا الهمزه واش نحيدوها ولا نحسبوها؟ نحيدو او هو قولوا هرسكم هكا، قلتوا الصباح نحيدو التنوين، ها قلتوا انتم نحيدو الهمزه. ايوا انا الشيء اللي قلت لكم، والمصروف قد لا ينصرف، هذا هو المصروف، ما بقاش منصر. التنوين هو علامه التمكين في الاسميه، ما تحذف للضرورة. ها شو الشواهد ديالها؟ والمصروف قد ينصرف. نعم، فما كان حس ولا حديث يفوقني مرداسة، ولفي الشيء. نعم، زين من هذا البيت، فما كان حس ولا حديث يفوقني مرداسة في المجمع، زين من هذا البيت. لا وايلي، وقاو غير البيت، شوفوا غير البيت، شوف غير البيت، البيت قرا، شوف غير البيت، فكر فيه. واه كان يفوقني مرداسة في المجمع، عباس بن مرداس قلت من هذا بس من هذا شنو يمو؟ ها هي الخمسة، أدب الخمسة هي الخمسة. وفي هذه القصيدة التي يقول أتجعل نهبي ونهب العبيد، ياك والأقراعي، ثم قال وقد كنت في الحرب ذات درائم فلا معطى شيئا أنا ممنعي. فهذا البيت كان جوج ديال الشواهد هذا البيت. في البيت الأول أن المصروف لم ينصرف، وفي البيت الثاني حذف النعت. نعم، قال ابن مالك وفي النعت يقل. خلاصة قولها أن حذف التنوين لا نوم أو نسيان أو غفلة، هذا الشيء اللي كاين، كاين النقل والمحزن اللي كاين هنا هو حذف التنوين، وهذا هو الراجع. علاش مع مجمع اللغة العربية عليه؟ مجمع اللغة العربية ولا مجمع اللغة العجمية؟ لا نوم أو نسيان أو غفلة. خلاصة القول شوف الفقه، هذا البيت يتنبع عليه بأنه لابد فيه من إسقاط التنوين من أجل الوزن. وأسقط المدرك عذر، المدرك يسقطه العذر، قال في مختصر وأسقط عذر اللي قال حصل دابا النع ديال المدرك، ماشي اسمه النع ديال العذر. وأسقط عذر حصل غير نوم المدرك، أي أسقط العذر ما يدرك من الصلوات على تقدير زواله، أسقط العذر ما يدرك من الصلاة على تقدير زواله. وقد مكن لذلك البارحة بأن المرأة إذا طرأ عليها العذر في زمن الصلاة فإن ذلك يسقطه ما أدركته، أليس كذلك؟ هكذا. إذن فإذا جاء العذر وقد بقي لغروب الشمس بعد التطهير، لا لا لا ليس العذر، ما فيش تطهير، لا يشترط اعتبار وقت التطهير الا في التطهير. اما اذا ورد عذر المانع فلا يعتبر وقت التطهير. شوفوا غير الوقت، مثلا جاءها العذر وقد بقي لها قدر ما تصلي في خمس ركعات، المرأة حيضة وقالها ما تصلي في خمس ركعات العصر، سقط ماذا؟ سقط الظهر والعصر. وإذا تطهرت وقد بقي لها قدر ما تصلي في خمس ركعات وجب عليها الظهر والعصر مع احتساب وقت، تزيد لها دابا بحال إلا كانت مثلا غير سقط عليها الصلاة خذت كفا غير نص ساعة تصلي فيها خمس ركعات، ولكن إذا بغينا إذا جات طهر كيخص كتار لأن فيه تطهير يحصل فيه وقت الطهارة واضح. وأسقط عذرون المدركة من الصلاة إذا دركوا في الوقت دياله جاء الإغماء قد بقي خمس ركعات على مذهب من يقول بالاشتراك على مذهب من يقول بالضروري. وكذلك إذا ارتفع عنه قبل خمسة ركعات راه كيكون واجب عليه باش يصلي الصلاتين نفس الطريقة التي قرر بها مسألته تقررت بها مسألة ماذا؟ الحيض بداخله. ولا يسقط الصلاة النوم والنسيان لما ورد فيهما من الحديث ولولا ذلك لقيس لقيس على الحيض. بماذا فرق المرأة في زمن الحيض أو طهرت أو زمن بعضها قدر في طهرة بعضها يقدر رغم أن طهرت تشترط في الجنة؟ لا تشترط في الجنة. دابا هذاك المرأة مثلا إلى غادي تصلي فمن شرط الصلاة أن تكون طاهرة ولا بد من أن يحسب ذلك الزمن الذي تطهر فيه ونزيد الزمن ديال الطهارة والزمن ديال الصلاة فيجمع بينهما فيقدر لها. أما إلا جاء العذر أصبحت علاش نقدر لها الطهارة؟ الطهارة ليست لا علاقة لها بها أه؟ لا علاقة لها بها واضح؟ واضح. أشهر من نار على علم. ولولا أنه ورد الحديث في النوم والغفلة لكان قد قيست على ماذا؟ على الأعذار العذر الأصلي الذي تسقط به الصلاة. ها؟ العجز، المانع، فقد الاختيار، فقد الصلاحية، كل هذه توجد جمعا بين بين بين هذه الأشياء. لأن النائم غير مؤهل ولا يخاطب، المرأة غير مخاطبة، لذلك النائم غير مخاطب وقت الأهلية والاختيار، كله موجود في هذا، كله موجود، لكن لم يقص. فإذا قيل بأن علاش ما يقدوش، فإن الصحيح عند الجمهور أن القضاء لا يكون إلا بأمر جديد، ومن هنا قالوا فقهاء المالكية ومن وافقهم بأنه لما لم يتجاوز عن النائم والناس مع أنه قريب ممن تجاوز عنه فالمتعمد من باب أولى بأن يقضي ما تعمد في تركه من الصلوات لمن لا شرع ما خلص للنائم ولم يتركها للناس فعدم تركها للمتعمد من باب أولى. ولذلك يجعلون قياس المتعمد على الناس والنائم هنا من باب القياس الأجلى أو الجلي هكذا لأن هذا من أصحاب الأعذار المفروض أن تسقط عنهم الصلاة. ولكن لما استثني النائم والغافل النائم والناس جعل المتعمد أولى بذلك منهما. فإن قيل بأن الناس والغافل لهما فسحة من الأمر فلذلك وجيز لهما أن يصلي الصلوات قيل هذه الجهة قد تكون معتبرة في التخفيف وليس في القضاء لأن الناس والغفل المسلمين إنه يجيب تخفيف ماشي يجيب القضاء. على أي حال فهذه المسألة من المسائل التي يفتي فيها بعض الناس للذين تعمدوا ترك الصلاة بأنه لا قضاء عليهم مع اجتماع المذاهب الأربعة على أن على المتعمد القضاء والاستغفار والإكثار من النوافل لأن هذه لا تنافي هذه قياسا على المتعمد والناس لأن المتعمد والناس لو كان الصلاة يخفف فيها لخفف فيها عن النائم والناس. ولكن لما ورد بأن النائم والناس لا يخفف عنهما كان المتعمد أولى بذلك فلذلك جعل هذا مثل قوله تعالى فلا تقل لهما أف الذي فهم منه تحريم الضرب من باب أولى. وتقرر المسألة على جهات أخرى من ثبوت براءة الذمة من فرع الذمة إلى آخره على أن ابن تيمية ومن وافقه يرون أن ذلك وكان علماء آخرين الذين أنه لا قضاء عليه لأنه ليس من أهل الفضل والمزية حتى يحكم له بالقضاء. وهذه مسألة فيها نقاشات متعددة الجهات. ما يهمنا هنا هو أن النائم والناس من أرباب الأعذار الذين تسقط عنهم الصلاة. وأمر ندبا صبي ذكر أو أنثى كولي على التحقيق فكل منهما مأمور مأزور بالصلاة مفهومة من قبل 70 أي عند الدخول اللام بمعنى عند أي عند 70 عند الدخول فيها بلا ضرب يؤمر بها الصبي بلا ضرب والأمر هنا على ألوان وأشكال لا تذهب معه المسجد وتقول لي صلي معايا ولا تقول لي صلي ولا يعني تحبد له وتحسن له هذا الأمر لأن الأمر بشامل بوسائله ولو اخترعت وسائل في هذا الباب وأحدثت لما كان ذلك خارجا عن مقتضى الأمر بناء على القاعدة أن الوسائل لها حكم الغايات وإذا فات 70 وضرب 20 إن لم يمتثل بالقول ضربا مؤلما غير مبرح إن ظن إفادته وإلا فلا إن ظن إفادته وإلا فلا لأن العلة هنا هو إرغامه على الصلاة لكن غادي يستجيب أما إذا عرفت أنه لن يستجيب بل ربما ترتب على ذلك ما هو أخطار فيجب أن يترك أخطار فيجب أن يترك هذا الضرب ويبحث عن وسائل أخرى هذا بالضرب هذا العصر صعيب ضرب دابا شي واحد تقدر بعد البول ديال ما تمكنش تضرب فيه الدري مثلا الناس اللي مثلا هاد الفئه ما كاينش نزلوا مثلا في اوروبا مشي ضرب الدري مشي مثلا ضرب الدري في اوروبا عشكيك ولا شي حتى كلها صح ولا غيحيدوه منك هذا اكبر من وقتها راه منكر اللي كيحرموا هاد الفعل على هذا لان الفعل لان الاحكام الشرعيه وان كانت واجبه فقد تحرمه بسبب حال المكلف ألا ترى بأن الصيام أحيانا يحرم؟ ألا ترى بأن الصلاة أحيانا تحرم بالوقوف؟ ألا ترى أن أمورا شرعية قد تحرم بسبب ما يترتب عليها من ضرر؟ النطق بكلمة الإسلام وهي واجب شرعي قد يتركها المرء ينطق بكلمة الكفر إذا اقتضت المصلحة ذلك ووجب عليه أن يفعل هذا تحسينا لذمه وتحسينا لذماء المسلمين إذن هذا هو الحال لا يقول شوه لا وشنا عاد نفعل الناس نحرم عليهم شرع الله لا ما شيء هو الحال هو اللي كينتخ كما قال الشاطبي وتغيير الأحكام يوجب وتغيير الأحوال يوجب تغيير الأحكام قاعدة تغيير الأحوال يوجب تغيير الأحكام ثم هو معروف إذا تغيرت الأحوال وتغيرت الأحكام معنى الأحكام شفتوها أما الأحكام الله تعالى ما كتغيرش وإنما كتغيير بلاصة ديالها تغيير بلاصة ديالها تتصح الحكم أخر هكذا إذن فإذا قيل مثلا ضربوا الدراري نشوف المصلحة إذا كانت في ذلك مفسدة كبيرة فإنه يمنع من ذلك لأنه مشنو كيديروا دابا كياخذوا ذاك الدراري الذين اشتكوا بالوالدين ويأخذون ذوك الأطفال ويذهبون بهم إلى مواضع يتعلمون فيها النصرانية يتعلموا فيها النصرانية ذاك الشيء ديال المسيحية كيدوهم تما كيعلموهم ذاك الشيء وكيكلوهم الحلوف والخنزير وكيتربوا نقيض قيم الإسلام ويحب النصارى ذلك ويعشقونه اه الدولي كل الهند يسمي الولاد البوذيين يقلبوا في الألمانية على الأولاد المسلمين في السنقة كيفرحوا ملك يلقوا شي واحد مسلم أنهم استطاعوا أنهم يديوه لهذاك وفي بعض الحالات يتبنى هؤلاء الأطفال تتبنىها أسر كاثوليكية ولا بروتستانتية المهم مسيحية ولا حتى إنجيلية هذه فرق المسيحية متفاوتة في الشر العداوة والحق ديالها للحق والإنسان على كل حق إذن فالضرب هنا يكون لمصلحة فإذا لم تكن المصلحات ضد ما تمشي في حالة وقع مثلا في المخدرات والوقع البشر في هذا الزمان صعيب تنين الوسائل ديال التخريب موجودة يخرج دري مثلا يتلقى مع السكرية يتلقى مع المغرو يتلقى على المتشفارت يشرب الخمور قال وإن ظن إفادته وإلا فلا إن ظن إفادته وإلا فلا أما أنت كتعرف الدراري صعيب غدا بالدراري اللي صعب هما أحسن لأنك الدراري اللي صعيب بعدا كيكون إنسان مخلص إلا كيدير شي حاجة كيديرها بالنية أما هذاك اللي بقى اللي قلت ليه يديرها كيقول لك واخا واخا وكيدير كيمشي شي بلاصة أخرى كيدير شي خلاصة القول أن الولد يضرب ثم يفرق بينهم في المضاجع في هذا الزمن يفرق بينهم في المضاجع وخلاص وفي البيت ما يتخلطوش دابا هاد المجالس العتيقة راه أحسن فيها هي البيوت اللي كلها في طريق ما هادشي دابا ديال البيوت اللي فيها اسمها هذاك الشيء راه خايب أخبث شيء هو تجمع الناس في البيت واحد والواحد يشد بيته واخا يكون صغير واخا كان غير البيت ديالو قيل أفضل ما كيف من ذاك الباكور ذا باك يقول لك سميتو بلان مثل بلان بلان قال لنا المهندس قلنا المهندس لا هو الباكور كل واحد دارو ليه غير متر ونص ما عملش بحال الحس صافي حسن من هذاك الباكور ماشي خايب داك الشيء اي باش تفرغ داك الشيء بلا بريك كل واحد يدير الباب ديالو غادي يحلو لهي واحد يحلو لهي خرج بحال الفيران ما داكشي ديال التجمع خايب داك الشيء خايب والله زي ما خلق خلاصة القول شنو بغينا نقولوا انه يفرق بينهما فيه في المضاجع يفرق بينهم في المضاجع لا بد من ذلك هاي تفرقوا غير في البلاصه ماشي شرط كل واحد تعطيه بيته كاع الناس عندهم البيوت وعندك شتا الدراري مثلا شتا البيت في الدار ماكاينش كل واحد لا كلشي تفرق كلشي ذكور الاناث ذكور مثلا واخا يكونوا ذكور صوت المهم خاصهم ما تكونش في بلاصه واحده واحد ينعس لهي واحد ينعس لهي واحد ينعس لهي واحد ينعس لهي خاص كل واحد يكون في واحد ولكن خاص يتفرقوا ما خصهمش يعني يكون في غطاء واحد في غطاء ووطاء واحد هذا هو الممنوع لان داك الشيء راه واخا كيحسبوه الناس بانه راه غير نوع سميتو راه فيه فوائد كثيره ان الانسان الذي تربى على تلك الحساسيه في الجسم راه احسن من هذاك اللي تربى وما بقاش عنده ديك الحساسيه لان دابا كاين انسان كيتربى في ديك الحساسيه الجسميه من الصغر ديالو كتبغي تحيد يديك مالك شو هي يديك هذا مزيان هذا يشوف الحساسيه الفطريه هذو مزيانين ما موالفش الجام هذو دابا اخرين اخويا دابا بحال البهيمه لا خصو ما يكونش هكاك هذا الشيء كله مضر ويفرق بينه في المضاجع ومعنى التفرقه ان لا ينام في المريض وعليته في المكروه والترسخ في المكروه ولكن يكون اخبار يكون داك الشيء حرام وبعد هذا ننتقل الان الى الموانع ومنع نفل وقت طلوع الشمس ووقت غروبها وهذا في الاحاديث المشهوره ها نمونا ونسينا او ان غفل ايوه ما له الغفله حتى هيك دخل مع النائم الناس نعم حدث هذا نعم ما فرق بين الناس النسيان والغفله الغفله النسيان انك تذكرتي وتتصلي ومشات لك الغفله ما تذكرتيش كاع قلتي على الصلاه النسيان يسبقه العلم فالغفله ليست كذلك ذهب ما قالك صاحب اش نقول ها قول نسيان ذهب ما علم قول نسيان يعني تكون تعرفه ويمشي لك هو النسيان نعم اذا ننتقل الان الى فرع اخر وهو ان النوافل ممنوعه عند طلوعه الشمس وعند غروبها ولا فرق في ذلك بين ذوات الاسباب وغيرها لأن هذا تخصيص يحتاج إلى الدليل هذا تخصيص لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النوافل بدون تفصيل هكذا ورد في الحديث قال بأن الشمس تطلع بين خرج الشتاء وكذلك في الصباح وقيل بأنها في هذا الوقت يعبدها عباد الشمس إلى آخر ما علل به هذا التحريم المهم أن هذا الوقت يحرم فيه وتبدأ الكراهة منه بعد صلاة العصر ويستمر الكراهة إلى أن يصل التحريم عند الإسفيرة فإذا دخل وقت التحريم المهم هذا وقته التحريم ولا فرق في تحريم وكذلك عند طلوع الشمس ولا فرق في ذلك بين ذوات الأسباب وغيرها والحديث عام ومن ادعى التخصيص فعليه بالدليل ومن ادعى التخصيص فعليه بالدليل ولا تقول لك يسلو مثلا كيقصوا تما حتى كيسلو الصبح كما قلت في المسجد تما إذا قلت لي شي حاجة يقول لي النبي صلى الله عليه وسلم مر على شخصين هو بجمهور فقال ما هذا فصلاة الصبح فسكت وما شتيش انت النهي اشتغلت تقرير ونهي بالله يسوي التقرير روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح انه قال من نام عن صلاتي الفجر فليصليهما اذا طلعت الشمس حديث صحيح ولذلك فضل جميع العلماء في سائر المذاهب في الفجر جميع المذاهب ان يصلى صلاه الفجر بعد طلوع الشمس جميع المذاهب اذن في هذا الوقت تحرمه النوافل ويكفي مثلا الانسان انه يسمع شي هضره بلا ما يأصلها بلا ما يرجع الدليل ديالها ليتشبث بها لانها جات في القنوات التلفزيونيه العلم ماشي هكاك عندنا دليل ديال التحريف البخاري ومسلم لا صلاه ولا صلاه في الصحيحين ايوا من بعد اللفظ عام وهي نكره في سياق النفي والاصل في انك في سياق انها تعم ومنهم من ادخل فيها حتى صلاه الفرض ومنهم من أدخل فيها حتى صلاة الفرض وهم الحنفية واقتصر باقي الفقهاء لأدلة أخرى على النوافل، فاجر، استسقاء، العيد، أي صلاة فيما كانت في ذلك الوقت. ومنهم من جعل منها أيضا صلاة الجنازة، وكي صلاة الجنازة من الفرائض، فلذلك السنية فقط. لا لا، ما كانش تحية المسجد في ذلك الوقت إلا بالدليل، إلا بالاستثناء، لأن عندنا دليل عام، والاستثناء لكي يدعي الاستثناء يجيبه. إيه، ولكن هذا عام، هذا عام وهذاك هذاك خاص، والعام والخاص يقضي على العام، وفي نوع حمل العموم على الخصوص لما تحمس هذه الصورة. عام هذا الأول كون الحد الأول لا صلاة أخرى أنه عام كون عام في عام في عام في الصلوات، خاص في الزمان، وهذاك اللي قلتيه عام في الزمان خاص في الصلاة. نعم، ولكن العام اللي كنناقشوا هنا هو الزمان. اذا لا صلاة فلا يجلس حتى يركع، هذا حديث في غير هذه الاوقات. نعم، اذا تعرض العام والخاص من وجه من وجه، يعني يصلح ان يخصص عموم هذا بذلك وكذلك العكس، كيف نرجح هذا على ذلك؟ اولا هذا حديث فسميته اذا دخل احدكم المجلس فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا حديث هو من النوافل ليس كذلك؟ جاي واش دخل هنا؟ دخل هنا ولا ما دخلش؟ واش دخل تحت الصلاه ولا ما دخلش؟ جاي. هل الوقت هذا الوقت هنا الذي خصصه النبي صلى الله عليه وسلم، واش هذا اللفظ دخل في هذا من جاء اذا دخل احدكم في المجلس ولا ما دخلش؟ بالاحتمال الضعيف، بالاحتمال الضعيف، لان اذا وان كانت تدل على الزمان فان شمولها للزمان ظاهر ماشي نص، شمولها للزمان ظاهر وليس نصا. اذا وإذا تعلقت بالفعل فاقتصر على لا كل حال، فهذا الحديث يخصص هذا وهذا هو الظاهر، ولن نطيل في هذه المسألة بأكثر منها. واضح؟ هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. ها؟ ما ذاك النفوة كتبون تطلع حتى يصل الفجر ويعاد يصل الصبح. علاش قال لك زعما أرى هنا مطالع على السنة، مطالع على السنة كما فهمتيهاش، مطالع على السنة شي سنة ولكن ما فهمتيهاش، لأن هذا النهي هذا إذا تورد مع الأمر شنو كيتقدم دائما؟ إذا اجتمع الأمر مع شو الذي يقدم؟ النهي هو الذي يقدم، إذا اجتمع الأمر مع النهي يقدمه، وهذا من أسباب ترجيح هذا التخصيص. أقره النبي صلى الله عليه وسلم، قد تكون قضية عين، وقد يكون هذا الفعل فعل من أجل بيان الجواز للمضطر المحتاج، وليس من يجعله سنة. راه هادو لو كيديروا سنة وزبا ديما كتلقيه ود السوق كيشري لك الصبح كيبقى واحد الحاجه كتلقى تلك عليك تحت شبودره تما يوميا كان شي وحدين. هاد المره قلت شي واحد انت دابا كل صباح تنقى كيفاش كدي كان كنصلي فيه السنه شتي في هذيك السنه كل نهار كيديروا الا كاين شي مره وقع عليه داك الشيء يمكن ان ياخذ بهذه الرخصه اذا تحقق لديه الترجيح، مع انه خصو يكون عنده الترجيح الى هذا الحديث. ياك ماشي مختص، واش هذا الحديث بعدا اصلا مقبول او غير مقبول، انظر كيف رويه وما وجهه وما معناه حتى يكون بعد دليل سليم عاد ناخذ به. لا من شرط الدليل الذي تاخذه ان يكون صحيحا، والصحه هنا على ضربين، صحه في الاثبات وصحه في في في في في الفقه. نعم، الصحه الفقهيه كنهضروها عليها الان، اما الصحه ديال الحديث نرى كاين في كل شيء، كاين في هذا وكاين في هذا، هذا في مسلم. ها واضح؟ ممكن نقدم الحديث ان الحديث ديال ان هي الصلاه عام خصيصا الاخر عام بقي على عمومه فيقوى الاصول معلوم انه يقدم العام الذي بقي على عمومه عام مخصوص. من هو العام الذي يخصص؟ خصص العام هي لا صلاه باش لصلاه الفرض، لصلاه الفرض اذا تذكر الناس اذا دخلت عاد كنقولوا خصصت. ومتى نقولوا دخل الشهور؟ يعني ما خصصش ما عندك جوج الانظار في الدلاله، الدلاله على ضربين، الدلاله ما زل عليه ظاهر اللفظ، والدلاله ما قصده المتكلم، لان دابا عندنا جوج انواع ديال الدلاله. دلالة متى نقول هذا اللفظ ظاهر في هذا المعنى؟ إذا كان قد قصده المتكلم، أما إذا علمنا بأنه المقصد هو فما كانش مش ظاهر، ما دخلش. ولهذا قرر ابن القيم وجماعة من محققي متأخرين أن الذي يعتبر هو المراد، وليس الظاهر وليس وليس وليس جهة اللغة. ولذلك هنا ما دخلش لا صلاة ما دخلش فيها الفرد باش نخرجوه، ما دخلش لأن المتكلم لم يدخله، والدلالة المعتبر فيها مراد المتكلم وليس الظاهر له. ولذلك يبحث دائما عن المراد في الكلام حتى نعلم ما الذي أدخله وما الذي أخرجه. لا صلاة بعد قبل طلوع الشمس ولا صلاة بعد غروب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة. هذه فيها اسم فيها رواية فيها الفاظ مختلفة، الفاظ مختلفة، ولكن كل حال معناها هو هذا. في الأصل ما دخلش، فرأي ما دخلش، ما دخلش نهائيا، لدليل أن الرسول لم يقصدها. قد صلى صلاة العصر في غزوات الأحزاب والشمس قد في آخر في آخر النهار. إذن أستبعد بعضهم الذين رأوا أن هذا العموم مخصص أصبح ضعيفا، يعني استنباط غير هذا. هذا مذهب الحنافية، هذا حنافية، هم لك يقولوا بأن العمل إذا خصص ضعف دلالته في الباقي، هو مذهب على خلاف ما يقوله الجمهور أن العمى إذا خصص فهو لا يؤثر على فدلالته على باقي أفراده كدلالته في أصله اللغوي، هذا هو قول الجمهور. لكي يقولوا بأن العمى إذا خصص تضعف دلالته، هما لكي يقولوا بأن الدليل بأن دلالة العمى قطعية، هما الحنفية. احنا ما كنقولوش بأن دلالته قطعية، كنقولوا قرارته ظنية والاستثناء منه لا يضره، إذا هكذا على تسليم قاعدتين. نعم، على تسليم قاعدتين أن هذا الاستدلال لا يجوز لأن أصلا ما دخلش. لا ما دخلش، ما دخلش، لا تدخل ما فيهاش دليل. وحينما قالوا لهم ماذا طلبوا من الدليل على عدم تسليم قلوب الصور ويقضوها ومنقصين الشارع من الدليل على لا. احنا دابا غادي ندخل في واحد المبحث باش هاد الشارع ندرسو في العام، غادي نجي العام نشوفو فيها شنو فيه، لأن هاد المباحث خاصة شوية ديال ما خصوش الإنسان يعني ما سميتو غير يبشاو يخليها. تبدا أولا بالعام، تعيض، النير، فضول، الأنواع ديالو، سميتو، الألفاظ ديالو، عاد كتمشي هذيك القضية ديال يستثنى منه، إذا لم يستثنى منه، والترجيح راه في باب التعادل والترجيح راه كاين أدلة باش كيترجح هذا الذي ذهبوا إليه هنا من كراهة النفل، ولا شك أن نفسها تميل إلى هذا الجنب. واضح؟ نعم. انت ما غاديش تصنع النفس وانا ما غاديش نصنعها، دابا خصنا الا بغينا نصنعوا النفس العلميه سنقراو الادله في المقامين باش ما تبقاش عندنا الادله النفسيه في المزاج النفسي، لان النفسيه باش نصنعوها نفسيه صحيحه سنقراو الادله في ذاك الموضوع الترجيح والتعادل، الادله التي جلبت في هذه الجزئيه ستكون عندنا نفسيه علميه. ومنع نفل وقت طلوع شمس ووقت غروبها ووقت خطبه جمعه، هذه مشكله بالنسبه لكم ليكم نتوما، لو كتبغيش ما كتبغيش تجلسوا ابن الشيخ يعني مازال هذا غادي يجي في الصلاه. شكون هذا الواجب هذا اوقات اي مازال غادي يجي داك الشيء في الصلاه. اذا ومنعنا في الوقت طلوع غروبها ووقت خطبه جمعه حال شروعه فيها لانه يشغل عن سماعها الواجب، بل من ابتداء خروجه وحال صعوده للمنبر وحال جلوسه كما سينبه عليه في الجمعه. اذا هذا مازال هذا الشيء غادي يجي في الجمعه، ولكن لا باس. دابا هاد الملكيه يكرهون النوافل وقت ماذا؟ وقت الغروب والخطبات صعود. لا لا غير واحد غير جمعه غير جمعه. وقت ايش؟ وقت صعود الامام المنبر. اذا خرج الامام ما كاينش النوافل. ها؟ هادشي اللي كاين. واللي لقى كيصلي يتجوز، هذا هو المذهب. شو كذلك؟ يعني بعض الناس يقول لك لا شنو نصليو؟ ها؟ مشات الصوره. الا دخل الامام ولقى كتصلي خفف. خفاف قرا الفاتحه صافي ديال سبحانك اللهم وكن بحال الملائكه الذين جمعوا كتبهم ودخلوا الى الجمعه يسمعون الخطبه. اشتري كاين في الصحيح ولا ما كاينش؟ اللي قرب بدنه اللي قرب بقره اللي قرب الملائكه ملي كيدخل الامام كيجمعوا سميتو الكتب ديالهم وتيدخلوا مع الناس يسمعون الخطبه كذلك. وانت دخلتي وبرتي الناس الله اكبر كيقول لك بغيت ندير تحيه المسجد، واش كانت تحيه المسجد في هذا الوقت ولا ما كاينش؟ الحديث ما مش من الحديث. الصحابي الذي دخل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فجاء على المنبر فجلس فقال قوم فصل لك. شكون هو هذا سميته؟ سليك شوف بن حزبة الغطفاني هو هذا يعرفه الناس، ولكن هذا في احاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نوض باش يشوفوك الناس. وحديث صحيح؟ لا لازم نقرا عليهم هنا. قم فاركع زاد المستملي والاصيلي ركعتين، وكذا رواية سفيان في الباب الذي بعده فصل ركعتين قم فصل ركعتين. واستدل به على أن الخطبة لا تمنع الداخل من صلاة تحية المسجد، وتعقب هذا الاستدلال بأنها واقعة عينين لا عموم لها، هكذا يقول المالكية، واقعة عينين لا عموم لها، بحالها بحال العنق ديال أبي بردة، بحال الشهادة ديال خزيمة، بحال ديال الرضاعة ديال من سالم مولى حذيفة، ها سالم سالم مولى أبي حذيفة ولا حذيفة حذيفة صلاة النبي على ها صلاة الغائب، بحال صلاة الغائب صلاة فيها خلاف. إذا هادو كيتسموا قضايا عين، العين خاصة بمحلها بالذين حكموا لهم نفس بهذا الحكم، أبو بردة خزيمة شنو خال بر بن عازب، خال بر بن عازب شنو رضا سالم مولى وسلي وسلي. والدليل عليه قوله في حديث أبي سعيد الذي أخرج أصحاب السنن وغيرهم، جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم والرجل في هيئة بذة فقال له أصليت؟ قال لا، قال صلي ركعتين وحض الناس على الصدقة الحديث، فأمره أن يصلي ليراه بعض الناس وهو قائم فيتصدق عليه. ويؤيده أن في هذا الحديث عند أحمد أن النبي قال إن هذا الرجل دخل مسجدا في هيئة بذة فأمرت أن يصلي ركعتين وأنا أرجو أن يفطن أن يفطن له رجل فيتصدق عليه. وعرف بهذه الرواية الرد على من طعن في هذه الرواية. كنا سبق هذه القضية ما مرت بشيء. شنية؟ الحديث فيه هكذا، إذا دخل لا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أصليت لله ركعتين؟ قال له قال فقم فصلي لله ركعتين، ثم قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين أو يتجاوز فيه. ما كاينش هذاك الحديث هنا، ما كايناش هنا، فين فين فين فين فين خرج هذه؟ ما عرفتش واخا غادي نكمل لكم الرواية اللي عندي. وورد أيضا ما يؤكد الخصوصية وهو قوله هالخصوصية اللي قلنا ما وهو قوله لسلك في آخر الحديث ولا تعودن لمثل هذا، ولا تعودن لمثل هذا، يعني ما بقاش نكفل في هذا الوقت. رجعوا ابن حبان انتهى ما اعتل به من طعن في هذه القصة أجبته وكل مضمنا نستعد من خصوص التعليم يكون قصد التصدق لا يمنع وقوع بجوة تحيفنا من العمل يجوزنا التطوع على السريع خليه ورسالة خليه في الجمعة الأولى غادي نشوف غادي نشوف هذا الحديث معروف. فدخل بهما في الثانية فتصدق بأحدهما فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك خرجه النساء بن خزيمة. قال عارض قصة سليك ما هو من هو قوله تعالى وإذا قرأ الآن فاستمعوا له وأنصتوا، وقوله سمع قلت لصاحبك أنصت والإمام فخدعه ثم متفق عليه. فإذا امتنع الأمر بالمعروف وهو أمر اللغي بالإنصات مع قصار زمانه فمنع التشاغل بالتحية مع طول زمانه أولى. وعارض أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم ويخطب للذي دخل يتخطى اجلس فقد آديت، وجلس من صلي دخل وسمعت اجلس فقد آديت، وكانت تحت المسجد واجب في الوقت يقول يصلي. خرج أبو داود والنسائي وصحاب خزيمة وغير من حديث عبد الله بن مسلم قالوا فأمره بالجلوس ولم يأمره بالتحية. وروى الطبراني من حديث ابن عمر رفعه إذا دخل أحدكم والإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام. هذا حديث الذي هو الحديث قد يقيل به قصة يسوع أنه النبي صلى الله عليه وسلم حصل فيه حصل أن حتى يعطي الصحابة يتصدق عليه الصحابة. الحديث لم يذكر فيه قيد أجبنا القريب ما هو اللي كان عن طبراني هو الحديث، ولكن باش يقيد به الحديث باش يبين وجه إذا ما كثير يستدل كيقولوا لماذا خصص المالكية قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أول الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعرفه الصحابة لكي يتصدقوا. هذا ما فيه شك، هذا ذكره في الحديث ذكره إمام أحمد رواه الإمام أحمد في مسنده إنما أمرته بالصلاة ليتصدق عليه، هذا ما فيه نقاش. ثم قال ولا تعودن لمثله عند أبي داود، وهذا كله يتأكد لما تقدم وفيه الاستدلال وأنصتوا وفيه الإدب. هذا الحديث الطبراني إذا دخل الإمام ولا صلاة ولا كلام حتى تفرغ الإمام. هذا الحديث قام أخرجه ولكن خرجه غيره، قالوا بأن فيه أيوب بن نهيك هو ضعيف الحديث اسمه. والجواب عن هذا أن معات أو ليس قسيها الدنيا معمل فتاة دجوم والجمع هذا ممكن أن يتلوث من خصوصة أخرى. حديث لأن أحمد شغل بخصوصية ضعيف ولا صحيح؟ ده لا ما أخرجه شنو هذا كيعرف بأن أخرجه ابن شوف إلى وفينا هل دليل محمد أخرج أصحاب السنان إن هذا الرجل دخل المسجد في هيئة بدة فأمرته أن يصلي ركعتين وأن أرجو أن يتقن له رجل فيتصدق عليه. إذن هذه العلة وليس غير ذلك كما يتوهمه بعض الناس. يكون حتى هذا لا تعودن لهذا التوكين. وخرج ابن حبان وابن حبان كل هذا تهدر يقول بأنها يتساهل. ما؟ لا كيقولوا مشهور. محب بن مشهور الحاكم. فذلك بعضهم كيقول حتى الهيثم والطبراني. حاكم وابن حبان هما المشهورين بالكسر. لكل حال هذه الشيء مباحث مطولة. نبدأ نرجع إليها في كتاب الجمعة. يرجع في كتاب الجمعة. نعم هذا الحديث الثاني دخل رجل يوم الجمعة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصليت قال فصلي ركعتين هو نفسه هذاك هادشي اللي عندي اش الحديث اللي قلتي كاين في الصف هذا لما دخل السبيك الغلطتين وقال له أصليت ركعتين ثم قال لا قال فصلي ثم قال أيها الناس إذا دخل أحدكم المسجد الإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وليتجاوز فيه هذا سميته هذا الألباني كي هذا زيادة صحيحة والأبان بكرة فالصحيح ما عزمتك هذه زيادة حتى هذا حتى ابن حزم ما ذكرهاش إذن فهذا الشيء ما زال في البحث ولكن يبقى المتمسك المتمسك دابا هو حديث سليك ما فيش دليل إذا صحت الزيادة أستاذ وقيل أرضح دلالة على حسب على حسب إذا صحت زيادة محمد لا هذا الشيء كله على حسب على حسب الصحة دياله كل شخص يتعطى الحق دياله إذا جاء شي حاجة من عند الرسول صلى الله عليه وسلم سنحترمه كما كان إلى إلى إلى إلى إذا أمر بالصلاة صلى ما أمر بأن تصلى فلا تصلى صافي لقى إلى كان الأمر بالصلاة صلى ما كانش ما تصلى صلى كده تبدأ الحسيمة إلى تبدأ الحسيمة يقول الملكية أتبقى قضية عينه والليلة بغيت دير هاد التعليل غادي تقول شي واحد اللي ما لابس والو ولا محتاج شوف مثلا قال لك في المجلس بغيت نقول للناس الله يجزيك بخير قلت للناس يجمعوا لي شي بركة بعد سميتو ملي غادي تختم ملي غادي تصلي تقول السلام عليكم قول الناس يعاونوني شوية ولا عرفتش دير انت دير بحال سوليك الغطفاني باش نقيسك عليه انا راه عندي القياس ما عندي قضيه عيني دابا غادي دير القياس كل شيء فيه مخاطره حقيقه سير كاع الحاجه اللي فيها الشك يخليها المهم هذا الحديث دابا خص الملكه حملوا على انها قضيه عيني اللي تخصص بالرجل والاخرين قالوا بانه ليس فيها قضيه عيني وكان الروايه ديال الامام احمد وكذلك قضيه ديال ابو ابن حبان وكذلك الحديث الاخر اذا دخل الإمام فلا صلاة ولا كلام حتى فوق الإمام هذه كلها لا بد أن تعطى حقها من النظر لأن ما دامت هي أحاديث ما دامت هي المنقولة وهي أدلة شرعية على المسلمين في أنحاء الأرض ضروري أنهم يحترموها ويعطوها حقها من الاعتبار وما يقولوش الملكية ما عندهمش دليل دابا راه ما عندهمش دليل راه كيفاش نديروا الحديث فيه داك الشيء ما عندهمش دليل دابا واحد قلت لي راه هذا الحديث قال لي ما يمكنش أن الإمام أحمد يروي هذا الشيء قلت له لأن تمكن شيء شغله هذاك يقدر يكون غلط إذا تودر هذا الحديث راه فيها زيادة راه فيها في مسند الإمام أحمد راه فيها زيادة راه ثابتة فيها مراجعات وثباتات قال لي لا ما يمكنش الإمام أحمد يقول هذا الشيء ما باش غادي يروي شنو غادي يخلي وريه أنت اش غادي يروي شنو غادي يخلي نرجعوا إلى ما كنا فيه قلنا بأن وكورها بعد طلوع فجر وبعد فرض عصر إلى أن ترتفع الشمس قيد الخير وإلى أن تصلي المغرب إلا ركعتي الفجر والسحر والوتر بلا شرط وإلى الورد صلاة الليل قبل صلاة الفرض يسكن لنائم عنه لمن عادته تأخره ونام عنه غالبة وأما خفوت جماعة ولا إسفار ولا إسفار فيصليه بهذه القول الأربعة وإلا جنازة وتلاوة وسجود تلاوة قبل إسفار واصفرار وقطع محرم بنفية بوقت نهي وقطع محرم بوقت نهي ثم قال وجازت بمربيد وبقر وغنم كجوازها بمقبرة ولو لمشرك ومزبلة ومحجة ومزرة هذه الأحاديث وردت في النهي عن الصلاة في هذه المواضع وحملت الكراهة كله وحمل النهي كله هنا على الكراهة ولم يحمل على التحريم وكل ذلك إن أمنت هذه الأربعة التي بدت من النجس وإلا فلا إعادة على الأحسن إلا أن تتحقق وكرهت بكنيسة وكرهت بمعتن الإبل لأنه ورد فيه النهي أيضا وجوزت بمرابد الغنم وفي الإعادة قولان ومن ترك فرضان اختلع أهل تقضوا أهل إلى آخر بيت أو ذكره هنا فقط وقد إيه مقبرة وش مقبرة مقبرة هي هنا المراد مشاو الزربية ديالو حتى القبور وكيسلي عليهم هذه هي مقبرة ماشي ديك الأرض اللي خلات خلات من القبور هذيك بحالها بحال بحال سائر الأرض هذيك ما عندهاش علاقة بالمقبرة المقبرة كنقولوها فوق القبور أما هذيك الأرض المحيطة بالمقبرة اللي ما فيها حد هذيك راه بحالها بحال سائر الأرض يصلى فيها يصلى فيها على الجنازة ويصلى فيها على الفرائض ويصلى فيها أي شيء فيها والو الإنسان يصلى فيها ما فيها والو إلا هما إلا ناقص تعظيم القبور ولا فيها شي حاجة أخرى مسألة أخرى ولكن يصلي ثم ما فيها والو واضح وقلت له هل المعتبر دخول الوقت في هذه الأرض الله أو المعتبريات الصلاة ذاتها مثلا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة بعد العصر نعم. هل بعد صلاة العصر أم بعد دخول وقت العصر بعد دخول وقت العصر بعد دخول وقت العصر ليس معتبرية الصلاة أي نعم لا لا نستطيع ولا مصلي تحت تحت أخير أخير الوقت لما إنسان تبقى ربع ساعة المستغرب هذا يتعلق به فلا الوقت دخول وقت العصر ومعتبر نعم على كل حال هذه المسألة فيها تفاصيل ما تتغل تجي فيها تفاصيل الوقت بعد بعض العصر شنو هي واش كان النبي كيصلي فيها النوافل وما كيصليش فيها النوافل ذوك الأربعة التي كان يصليها كما ثبت في حديث عائشة وكما ثبت عن أبي درين إلى آخره أما بعد هذه المسألة فيها مباحث ولكن المسألة هذا هو الموضع ديالها مازال غادي إن شاء الله يبقى لك عليه ومن ترك فرضا أخر لبقاء سجدتيها من الضروري وقتل بالسيف حدا ولو قال أنا أفعل ولا وصل عليه غير فاضل إذا المالكي يقولون بأن من ترك الفرض صلاة من الخمس كسلا وطلب بفعله بساعة من الوقت أخر أخره الإمام ونائبه مع التهديد بالقتل ويضرب على الراجح المالكية وهو قول أصعب وقال مالك لا يضرب يضربوه أيام استتابة في زمن استتابة نعم السم دبي سميته كان يقلك يضربه ويخوفه وهل يخوف بالضرب ثم يضرب وهو قول أصغب أو يخوف به فقط ولا يضرب إن هذا الضرب فيه بزاف ديال الاختلافات منهم من قال بأنه لا يضرب وهو قول مالك وقيل يضرب وهو قول أصبع وقيل يخوف أولا بالضرب ثم يضرب وهو مذهب ثالث وطلب بفعله بساعة من الوقت ولكن هذا إذا تركه كسلا أما إذا تركه إنكارا وجحدا وادعى بأن الصلاة غير المفروضة بذاتها توقع يدعي شي صلاة أخرى يقول مثلا الصلاة واجبة ما كي ماشي هذه الصلاة ماشي هي هذه التي وجبت الصلاة وجبت ولكن ماشي هي هذه هذا تعتبر كما هو معلوم من الدين بالضرورة أن ربما في الأديان التي جاءت هذا الشيء ما يسمى بالمتنبئين راه كيديروا الصلوات صلاح مثلا في المغرب ملي كان فيها البرغواطية داروا الصلاة صلاح بن طريف داروا الصلاة ديالهم شدوا من النواحي ديالها فين بدات الدولة ديالهم فمشي ما شد ما حتى طنجة وقيلة حتى الريف الدولة البرغواطية استمرت مدة كفروا وارتدوا وداروا القرآن ديال الشلحة دطر بقات فيه وقيلة شي فقرة هذاك البكري التاريخ البكري ورد فيه بعض المقطعات ديال الشلحة ماشي بالعربية البرغواطيين من صلاح بن طريف عندهم جوج دركات صلاح بن طريف ولما سئل عن معجزته قال أن الذي أراد الله تعالى بقوله وصالح المؤمنين كما هو صالح المؤمنين صلاح بن طريف هو يهودي دخل الإسلام وقال همج ولعب بهم خلاصة القول إذا أنكر الصلاة بأنها غير واجبة أو ادعى أن الصلاة واجبة ولكن فسرها بتفسير آخر تفسير مثلا روحاني ولا تفسير فرضي ولا تفسير كذا هذا راه انكار الدين ولا كيف يفسروها برغوات القرن الرابع القرن الثالث شكون اللي حيدهم ولا ذاك الفقيه اللي حيدهم سميتو عبد الله بن ياسين ولا استأصلهم استأصل البرغواتيين وهو راه مات في الريف وتدفن في الريف لكن قبره غير معروف وقتلوه ما يتقتلوه هذا عندهم الصلاة وكان جوج ركعات عند غروب الشمس وجوج ركعات عند طلوع الشمس يقولون فيهم قد باكوش قد باكوش 25 مرة قد باكوش هو الصنم الذي كان يعبد معنى الإله لأن باكوش هو الصنم الذي يعبده المغاربة قبل ما جاء الإسلام. اسمه باكوش. باكوش. إنه باكوش بحبه. والإله إله إله إله إله البربر إله الأمازيغ. لأن الإنسان البربر غير تكلمه. يقول لك بنين الأمازيغ مثل نسل البربر. محمد محمد عدنا فقوم تبربروا عقنا وأمخخا وقوم تفرنجوا. القصيدة الجديدة لها السعود من المسكين. لك أربع العنصر يقوم اللي كان في قصائده محمد العثماني العم ديال الوزير العم ديال الوزير السابق سابقا وزير الخارجية العم ديال الشاعر وهذا البربر زمان فيهما الشدة والغلظة وفيهم سوء الأداب. البربر كلمة تدل على الهمجية والأمازيغ على خلاف ذلك. يقول لك هذه فكرة بربرية تصرفات بربرية. هذا كيف مسلم غير كنا ناتي المغرب فيطعمون البربر والمجوس. المجوس هما البربر ديك الساعه كيفاش هي البربر وكما كيسموه هما كيقبلوش ان تولي من البربر. وحنا بنا ماجي كلمه البربر خايف في التاريخ خايف مش واحد واحد النقل دابا جابوا الذهبي قال لك ماذا تسموا هذا البربر اللي عندنا ماشي من الاخرين. هادو اللي جابوا من جهامه جاي من صحاب ديك الثقافه الرومانيه زعما لي بربر هي البربر ديال الحياه. أما هادو قال لك لما جاو الصحابة لقاوهم يتكلموا تكلم قال ما لكم تبربرون. شكون قال هذا الشيء؟ الذهبي السير. الله على أي في حال. المهم ما يكون بربر ولا مزيغ ولا عرب ولا مجلس ولا يبغى يكونوا المهم البشر وصح. هذوك البراغواطيين ديك الساعة داروا سميتو داروا ذاك الجوب ديالهم داروا النصح الكتاب ديالهم وداروا الدين ديالهم وأباح لهم صالح بن طريف أن يتزوجوا 25 امرأة هو الحد الأعلى. الحد الأعلى 25. كما تشرفت مالي من زوج سبعين شو؟ مالي شو واحد؟ لكن ماشي منتسب شي دي أنا أما جوستك كي عقالي ما بالأرقام جوستك وبعد عن جوستك من كعب نوحر عام ذلك شي كله في اللون واحد كله كحل سموها كل خطير ورا كي يقول بأن هذا كي يقول بأن ملعينين دست عندهم 120 مرة ملعينين ولكن كي تلقوا كي زوجوا كي تلقوا عنده ديما أربعة ولكن ديما تلقوا ديما زوجوا ديما تلقوا ديما زوجوا 120 حسن حسن بن علي لا لا لا لا ماشي ماشي لكن معروف هذو هما دابا ولا مولاي إسماعيل حتى وقنا عنده هذا العدد إلى آخره. إذن هذا الذي ترك الصلاة ما حكمه إذا أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة وجاحده وأنكره فإنه يحكم عليه بالردة وهذا يقتل كفرا. هذا ما في نقاش واضح. سبعون ذا الملكي يستقر ثلاث أيام. لا لا قال يخليها لركعتين ثم لا حاجة فيعطيه الوقت دياله لبقاء ركعتين بسجدتها من الوقت الضروري. إذن هذا إذن ما أنكر من الدين ما هو معلوم بالضرورة مثل مثلا أن يقول بأن الصلاة غير مفروضة والحج غير مفروض أو أن أبا بكر ليس صحابيا بخلاف عمر لأن أنكر أبي بكر يخالف القرآن لقوله تعالى ثانية اثنين بخلاف من أنكر صحبة عمر فهو ليس مرتدا وليس كافرا لأن هذا أنكر ما هو موجود في القرآن وهذا عمر ما مذكور في القرآن. هم إذن من أنكر ما هو هكذا قال الفقهاء وفي مسألة نظر من أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة هذا ما كفي نقاش. إنسان الذي كسل خاب الذي ترك خسر الذي ترك الصلاة وخاب وأبى معاذا صالحا وما أبى إن كان يجحدها لنوع تكسر عطى على وجه الصواب عجبا إلى آخره. فما قال الفقهاء في هذا المسألة إذا كان هذا كيقول بأن رمزي ماشي وجبة هذا راه معروف لكم إذا قال وجبة ولكن ما فيها ما يصلي ديك البرد كيضرني إلى تضيس كان شعر ما سبحان الله العظيم كان بغي نصلي ولكن ما نصليش اليوم كاع اياه خلينا حتى الغدا. هذا هو الكسل كسل شوف العبادة شنو كيكون فيها شنو كيتصلت على الإنسان بينه وبين العبادة إلا الشيطان ها؟ قيد الشيطان هو كيتصلت على الإنسان شنو الدليل شنو؟ وخصو دابا يتعالج واش دابا الإنسان مريض صافي يبقى مريض حتى يبقى كافر سو سلي ويصبر شنو يتحيد القتل كفرا انه ماتت في اسمه قبل المسلمين ولا يورث ما يورث ولا يوصل عليه يتلح شي بلاصه وصافي. اذا قتل حدا راه جميع حقوق الاسلام الا انه لانه لا يصلي عليه الكبر كما قلت. وما دليل التفريق شيخنا؟ هو الحامل لان الكفر لا يمكن ان يثبت في الانسان الا بان ياتي بمعتقد يقتضي نقيض الايمان. لان بماذا يدخل؟ لان كان اصلا المناظره المعروفه بين الشافعي والامام احمد يقولوا بان احمد يقول بكفري من ترك الصلاه. هذه المناظره ما عرفتش الصحه ولا الصحه، المهم موجوده بزاف الكتب. قال بان الشافعي قال له بماذا يكفر؟ قال له بقول النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر. قالوا بماذا سيرجع الى الاسلام؟ قال بالشهادتين. قال انه يقولها كل يوم، والامرء لا يخرج من الاسلام الا بما دخل فيه، اقر فدخل، انكر فخرج. واضح؟ هو وجه التفرقه. وجه التفرقه بينهما ان الذي جحد انكر نقض ما اقر به، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم الاحد. ما سميت هذا الذي يقتل احدا هل يستتاب او لا يستتاب؟ راه ما يمكنش يستتاب، اعطوه الوقت باش يستتاب. ما كاينش ثلاث ايام، ركعتين سجدتين. واخر لبقاء ركعتين بسجدتيها من الضروري، راه يخلوه في المختار كله ويخلوه ما يصلي به في الضروري السجدتين. الى ما غاديش يصلي حكم ديالو معروف. شنو التقدير؟ التقدير ديال ركعتين مع سجدتين ما اخذ كل وقت. دابا هذا الشيء ما يعتبر تاركا للصلاه، هكذا خرج وقت الضروري. وقتل ولو خرج الوقت وصلت فائدة بالسيف حدا، ولو قال انا افعل وصلى عليه غير فاضل وكرهت للفاضل. فاضل عند الناس، ماشي فاضل بمعنى الشكل الدماغ يقتضي ان الفاتحه والاعتدال والاطمئنان لا يشترط. لا يشترط يعني ما امكن انهم يعطوه وقت قصير يتسناو حتى يعطوه ما فيه السجدتين، ما يتطهر به وصلي السجدتين. هذا الشيء اللي كاين. صافي بقى سجدتين صافي، الا بقى غير السجدتين وما نوضش يتوضا ويصلي. علاش كيديروه هكاك؟ صونا للدماء، ويقدر هنا بالآخرة صونا للدماء الى اخره. ويصلي عليه غير فاضل، هذا فقط استخراج واستنباط. لماذا؟ حتى لا يتجرأ الناس على ترك الصلاه، لانه اذا صلى عليه غير فاضل فربما زجره ذلك ونظر اليه بانه عيب، وبذلك ينكف عن ترك الصلاه فيصلي. هذا فقط يزعج. ما تفرق المالكية لا ترى انهم ان يمكن ان يؤيد تفريقهم هذا، وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله خمس صلوات كتبها الله للنا ومن اتى بهن كذلك كتب الله برهان النجاة، ومن لم يات بهن لم تكن له برهان ولا نجاة، كذا الى ان قال ان شاء عذبه وان شاء غفر له. نعم. المعلوم ان الكفار لا يغفر لهم ولا نعم. أحاديث كثيرة ونصوص كثيرة هي التي تقرض على هذه المسألة. لكن كيبقى واحد الإشكال أثر بعض أهل العلم، يقولون بأنه لا يتصور قتل تارك الصلاة حدا، لأن الذي يقال له إما أن تصلي وإما أن تقتل، فآثر القتل على الصلاة هذا يدل على أنه كافر وليس مسلما. لا مش قد يكون هذا في عناد، عن عناد وجحد وغرور، ولا ينكر وجوبها، ولكن إذا فرض عليه ذلك قد يكون بالاستنكاف ومن باب الغرور ومن باب الاعتداد بالذات ومن باب أن لا يقال بأنه فرض عليه الأمر وفعله أمام الناس. كاين ناس عندهم هذا النوع من الحمية الجاهلية، يضحي بالناس وما يقبلش أنه شي واحد يفرض عليه الرأي ديالو. قد يكون هذا من أحوال النفوس التي تأتي بمثل هذه الأحوال فيقتل. يجب أن نحن من أمس الصلاة بك الدليل على قتله هو دابا هذاك من ترك الصلاة فقد كفر، وفيه أدلة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم فقد كفر. هذا السيد دابا الآن الذي ترك هذه الصلاة أقصى ما يمكن أن يفعله، أقصى ما يمكن أن يقع له هو أن يكون قد أتى بذنب كبير، وعلى الذنوب ما هو على الذنوب هو ما فيه الحد والقتل. هكذا الحقوه بما فيه حد القتل هكذا. قد يجي بكل ذلك أن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم سواه المسلم فذو كذا وكفر والإجماع لا يجب على من قتل المسلم القتل كيف نفرق بين هذه سواه المسلم فذو كذا وكفر قل لكم الإجماع ما يمكنش لا تقرر المسلم يحكم على واحد من القتل كيف فرقنا بين السوق هذا الإشكال كيف نجيب الدليل ديال قتل هذا تارك الصلاة دابا هو قتل تارك الصلاة هذا لأنه من صفة المرتد وفي الحقيقة راه عنده جوج الأنظار هو في الحقيقة راه خصو يتقتل كفرا بظاهر الحديث هو اللي خصو يكون ولكن تعرض فيه جهتان الجهة الأولى أنه كما ذكرنا يقر وحيد ولما كان يقر ما هو حكمه الذي يمكن أن يعطى لهذا الشخص هو أنه عليه الحد حد القتل ما هو في الحقيقة خصو يتقلاش كفرا كفرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يفصل قال من ترك الصلاة فقد كفر إذا معناه أنه خصو يتقتل ولكن لما رأوا بأن هذه الأوصاف هذه عرضت نقلوا هذا الحكم من الردة إلى الحد وهذا جمع بين الأدلة يفرقون بين كفر الاعتقاد والعمل نعم وفيه أدلة أخرى في قتل تارك الصلاة لقول أبي بكر والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة أي بين من صلى وترك الزكاة أو أتى الزكاة وصلى قال ولا يطمس قبره بل يسنم يعني القبر ديالو ما يكونش انا غادي نمحيوه نقول هذا راه تارك الصلاه القبر ديالو مخصوص يبان لا القبر ديالو كسائر المسلمين يدار ليه بحال سائر المسلمين ولا يتمس اصحي والتارك الجاحد لوجوبها كافر مرتد اتفاقا يستدب ثلاثا هو اللي كيستتب ثلاثا هذاك اللي هو كافر جاحد والذي يستتب ثلاثا واللي فيه استتابه هذا لعله يرجع فان تاب والا قتل كفرا وماله فيء كجاحد كل معلوم من الدين بالضرورة